السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. قول بجيسوس استومك الأرض ده تتكلم بعد إذنك. شيبس آخر مرة شيبس يريتم كنت عند الدور الثاني اللي عدى ده الأسبوع اللي فات جابها لهم عليه كيس طفل مولود بعد اسبوعين من الولاده بيرجع باي ستيم فوميتنج اند يوم اكزامينيشن ذير ووز اباب نازله ب 32 درجه. دي كانت نازله ب 32 درجه حاجه مخيفه قد امتحان راوند لوحدها. سؤال من 8 واحد من 32 فاجل الولد ده بيرجع خطر انا بقول سؤال 32 ده يضيع تقدير ويجيب تقدير 32 ناس بتقول لك انت 9 درجه بس تعيش في المستشفى على نمره بعدين كنت جاي مستقبلك يمشي نمره. هو هتفكر ايه؟ وقلت لحضراتكم من اول السنه وبعيد يمكن الناس ما حضروش معانا من اول السنه ها؟ ويكون خاصه بالدرجات هتلم الاوائل بس يقول لك انا كده كده بالدرجات وزعت مش هاخد ايام في الجامعه. الدرجات يا بيه بتحكم كل شغلك في مصر الا اذا رحت بره مصر. يعني مصر اشتغل بوست جامعه هروح الجيش موسعه ليه الشرطه بوست وزاره الصحه كل الدرجات. يعني لو قال لي انا عايز اروح اصاب الطبيب حلو على فكره اصاب الطبيب على فكره بحكي لكم انا في اخر السنه في المراجعات بعد اليوم كده الاخير عملت اورينتيشن اتخرجوا يعني ايه مؤسسه تعليميه يعني مؤسسه تعليميه ده مؤسسه شرطه بزيت الجيش بزيت ايه. يعني بتكلم عن ديفرنت ممكن اسافر بره اخد ام ار سي اس مش عارف ايه هقول لهم ديفرنت اوبشنز على دكتور هعمل ايه في حياتي ليتر اون يمكن ده يهم اكتر اللي مش اوائل. الاوائل يعني زي ما كنا الاوائل وبصراحه الاوائل كان فيها ميزه علمك مش ميزه حلوه في ناس زمايلنا ما كانوش اوائل احسن من الوقت. يعني في ناس صحابي بقى في انجلترا انجح مني 3000 مره وانا كنت جايب امتياز من اوائل وجهه دي جدا خلاص هو نصيبه. انا قياسي الاستاذ راح طب عين شمس في بعضهم بيشتغل دلوقتي في المستشفيات في انجلترا وبتاع وبقى بايونير. واحد صاحبي بقى بايونير في البيج ريسيرش بره ويعني اشهر ناس في انجلترا وفيلا مش عارف ايه وبسيت ايه وعربيات ايه يعني فاهم انت اللي بيكسبوا انا في سنه بيكسبوا انجلترا في اسبوع. ده خلاص يا واحد نصيب. بس احنا دخلنا الجامعه الميزه اللي بنحبها ايه؟ المصري بيحب حد يسد له طريقه بيحب يتهز من امريكا مصر يحب تزهق. لا يعني طلع ايه؟ بتحب الحكومه. اي يعني ايه؟ انا لما انتقلت من الاوائل في حكايه نجره خلاص بعت طريق نجره بعدين تسيب مدرس مساعد جراح بعدين تسيب مدرس جراح بعدين 5 سنين بقى ايه استاذ مساعد جراح بعدين 5 سنين استاذ جراح. يعني ايه بترسم لك طريق. لكن لما انا ما كنتش من الاوائل مش عارف بقى ايه؟ طب يعني اخد زماله ولا اسافر بره ولا اروح دول الخليج ولا اقعد هنا. المصري بيحب ايه؟ حاجه ترسمها له الشين ستين جاي لنا احنا كده كده في بلدنا كده. لكن مفيش مانع ان ممكن عدد وجودك في الجامعه ده يكون سبب نجاح جامد جدا انك انت تبني. احنا لعلمك لنا ليميت لنا ليميت يعني احنا استاذ جراح ممكن من امتع حاجه احلى من كده بكتير واقوى من كده بكتير. انا مش هينفع خلاص وطنت نفسي على دي خلاص هي دي اخر بتكلم مع حضرتك ان شاء الله. ساعتها قلت لكم انا ايه المثال ده؟ لكم دفعتنا قالوا انا عندي 8 ورجعوا قالوا انا عندي 6 ساعه التعليم كان فرق في السادس والسابع درجه مش 7 وكام ونص درجه بس رجاء انا عايز يدخل ليه؟ لان اديك بس تقول ايه؟ انا اروح الجيش الجيش على فكره حلو جدا الجيش فيه ميزه تخش الجيش اه برضه انت مع الكوماندو عشان برضه بقيت راجل عسكري وممكن يوديك اسيوط ويجيبك القاهره وحاجات كده بس الميزه مش كويس قوي يعني كويس قوي الجماعه الكبار عندهم فيها اساتذه جامعه شاطرين جدا لو متعلمين بره تعلم عندك سيستم سيستم جامعه واحسن بيسفرك تاخد اف ار سي اس باللندن على حسابه وبعد تكسب يعني بتروح وتصرف وتعيش لكن هتاخد اف ار سي اس على حسابك عايز معاك بكام الف استرليني لو انا مستوى مادي مش هعرف اوفره هو بيوفره على حساب الجيش. غير كده انك بترجع من الرحله واخد زماله بريطانيه وعامل قرشين فبتعرف توفر كمان بالدولار معاك تشيب تقدر تجيب لك حته عربيه نظيفه بتجيب لك شقه يعني او مؤجر شقه بتجمل. ف فالجيش تيجي بقى تخش الجيش تقول ايه؟ خلاص تخش الجيش، الجيش انا بقدم عايز 300 واحد، عارف 300 واحد يعني ايه؟ او ظابط جمهوريه. بيقدم بقى قصر عيني وعين شمس وقصر وكله. هياخد 300 واحد من الدرجات، الدرجات اروح الشرطه، الشرطه عايز 150 واحد، او مستوى مصر. ده القرف. يعني الدرجات المهمة يعني حصل ايه؟ رحت وزارة السياحة دي أقل حاجة. أما برضه الناس دي عايزين نيابات كذا في الدرجات. هاخد كامل نسبة بدرجات بالنسبة في وزارة السياحة يعني قصدي الدرجات مهمة. لا تكون فاكر بتوع الجامعة بس. لا الدرجات بتتم أي دكتور هيعيش في بلدي. عشان أي عيال بلدي كلها بالدرجات. وفضل من الدرجات، جامعة بره الجامعة، في الجيش، في الشرطة، في المؤسسة العلاجية، كله من الدرجات خالص. فمين بقى يعني بيحصل كله أصلاً؟ لا، ما أنت بتتخرج على مستوى زي هو أنا هجيب لك أوائل الجامعة تانية يعني ينافسوك، ما هم تعيين الجامعة برضه. يعني أنت بتنافس أقران. تنافس الناس اللي هم في السيكتور بتاعك، مش درجة أو في درجة. خلاص؟ ده كان مع الله. ايه بقى حكاية انا عايز تعيش كتاب كويس جدا؟ رجعت قلت لك اينما كنت صلى الله عليه وسلم. تمام. ايه بقى حكاية شيبس؟ طبعا على فكرة اعظم برانشات الشاي تي وبرانش قوي جدا وانا لما بخلصه علمك بحس انا بحس ان عندي قدرة اخلص المنهج غير مخلص الطبق، اخلص الطبق لو انا اتنفست عملت اجيب كل الخمس ست هي بس طول ما انا مستوعب موجوده ما عملتهاش فانا لسه حاسس ان هي مش ايدي. اول ما اخلص السمر والصوديا خلاص كده لسه موجود خلصت المنهج. ماشي حضرتك؟ يلا نمسك السمر. بص يا ريان شيبس كونجينيتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزس. ايه ده بقى؟ هتعجبك قوي يا مستوعب ده عيل كده الطبيعي دي. عيل الطبيعي دي ما عندوش خالص ولا بأمه ولاه زي الفل وبيرضع وياكل زي الفل وإذ فجأة بعد الولادة يبتدي يحصل جراديوال هايبرتروفي في البايلوريك ماسل. يحصل جراديوال هايبرتروفي في البايلوريك ماسل. This hypertrophy fades away towards the stomach يعني بيقل ناحية الاستومك until the بايلورس بروجكت ان ذا ليومن اوف ذا ديودنال لايك سيرفكس ان ذا فاجينا. نفس المنظر بوستير فورمس انتير فورمس ار في اف اي في اف الكلام ده اللي انت بتاعته اي في اف وار في اف مش كده؟ ده اي في اف هو ده الانتير مش اي في اف ده؟ انا عامل المهم حاجه يا باشا لكن التشبيه ده مش بتاعي على فكره التشبيه المرادة يقول لك ايه؟ Until the pylorus projected the lumen of the duodenum like cervix in the vagina. بيحصل folding للميكوزا تروح عاملة بايلوريك اوبستراكشن. ادي يا عم. شيبس طفلة ولد طبيعي جدا. شيبس اختار ايه؟ Congenital hypertrophic pyloric stenosis. ده الولد ده ولا طبيعي. فبيقولوا بص خلاف من كلمة ولا طبيعي. أصل بيجي الجسم الامتحان زي اللي جات في الدور التاني. يعني العيل اتولد يوم ما اتولد رجع جاكس بلو تشيبس. ده الترجيع بتاعه لكم بعد شوية يا عشري نيفر الجوز. الترجيع بتاعه نيفر الجوز. ولد اتولد طبيعي ما عندوش حد خالص. وإذ فجأة بعد الولادة الولد ده بدأ يحصل جراد الهيبرتروفي في البايلوريك مصر فبتيجي البايلوريك مصر يحصل لها هيبرتروفي. This hypertrophy fades away towards the stomach. This will fall the mucosa. Pyloric obstruction will occur. And the hypertrophy pylorus كنا بنبص هنا بعد إذنك. Will project in the lumen of the duodenum like cervix in the vagina. This pyloric mass can be felt clinically in all patients with SHAPS. And this is diagnostic 100%. And we call it the tumor sign. اتس فيلد از ان اوليف لايك. سيبوا انا لسه مقدمه على المره، خليكم معايا اسمها المقدمه دي. اند ذيس از فيلد از ان اوليف لايك ماس. جماعه بصوا لي عشان خاطر قاعد بتاكل ستوك ستوك دي اللي مؤاخذه يعني من كلاسيكيات اخو كاس 40. ها كلاسيكيات بعدين في المراجعات اقول لكم جماعه ايه برانشات الستاندارد دي معايا تقولوا كل الحمد لله كويس يعني بحاول ادلكم على بعض. بس في برانشات بس بروتين تموت الدفاع زي مثلا السمك. بص بنكرياس الخبر اسمه بتاع البنكرياس ده هو اللي هحطها وانا بطلع. ها البنكرياس انا مش عارف ازاي جنة مرض البنكرياتيتس ده عندنا ادمان ادمان ما اقدرش ما اشرحوش ما اقدرش احوش نفسي. لا البنكرياس البنكرياتيتس احلى مرض في الجسم بشرح البنكرياتيتس دي فيها امراض تابعه في مزاج المزاج هو البنكرياس انا فاهمه داخل جواه عشينات. ها عشينات كده امالجاميتد في جينز عندي فبحب انقله للناس. ايه السمك برضه البرنشات الجميله استمتعوا بيها ان شاء الله دلوقتي باذن الله صلى الله عليه وسلم. عايز اقول ايه؟ ستومك ستومك محمد انت ما فهمتش بعد ريست؟ مش بعد ريست يعني انت بدات تضبط ال 10 اللي بتقول عليه ولا انا سبت نفسي يعني اتعديت نفسي هجيبهم كنت واحد من الترشيد بعد ريست. ما انا بسال اه ولا انا مش يعني لسه برضه اخوكم لسه الميموري بتاعتي شغاله. هقول لكم النهارده في الريست العشرة من نظرتي كده المره اللي صورتهم انا بصيت لكم دلوقتي هبص هبتدي القطب واحد واحد. هقول لكم العشرة في الاخر هنتراجع. واحد اهو اتقفش خلص. والواد ده بقى شوف هم هيقولوا على بعض هيقولوا على بعض دلوقتي خلاص. محمد تعالى بعد الريست قول لي 9 كيلو سيبك تمشي النهارده. بص عارفين انت بكون انا مستفيد من قعدتهم يعني. ها بص بقى الرجاله تمام ماشي يا حبيبي بس يا جماعه كل واحد قاعد جنب واحد مش يعمل له مباراه كده خلاص. وانا ايه شيبس شيبس اللي هو كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس ذا ماس would be felt clinical as an olive-like mass in the gastrium زي الزيتونة هنا. يا رب لوسي جاتنا سؤال بيقول شيبس عايزين نعرف ايه الايديولوجي ده. طب ايه الباثولوجي؟ كلينيكال بيتش كومبليكيشنز انفستيجيشن تريد ديفرنشال دايجنوز وجبناهم من 32 درجه في الدور الثاني اللي عدى كلمتين دول. خلي بالك من جوه ايديولوجي وي دونت نو نعرف. في ناس قالوا ده سيمبل مصري بيرتس. كلمه سيمبل في الطب يعني يا عزيزي ملهاش اندرلاين بصورش سيمبل يعني مصري بيرتس وخلاص. في ناس قالوا دي حاجه فنيه جينيتيك. كان منطقهم ان لقينا حاجه غريبه جدا. الام لو جالها شيبس وهي طفله ما يعالجناها منه. لما تكبر وتتجوز وتخلف اول طفل تجيبه بالذات لو كان ميل يجيله شيبس. ودي حاجه وراثيه ما هي الام لو جالها شيبس وهي طفله وعالجناها وكبرت وبقت عروسه واتجوزت اول طفل تخلفه بالذات لو كان ولد تجيله شيبس. فلقاها سيريديت. الموست اكسبتد سيري في العالم دلوقتي انها اكاليزيا اوف ذا فيروس. ده الموست اكسبتد سيرو. ايه يعني نو؟ كاريز يعني ريلاكسيشن. خدنا حاجه زي كده فيها فيلير ريلاكسيشن؟ الهيرس سبرانج. هيرس سبرانج ديزيز. اللي هو اجن جيلوني في ميجا فول. كان سببه ايه؟ ولا اجن جيلوني في الزمن اللي الناس يعني انا ما غيرش. بقول لكم على دي طريقه اتحاد الناس الهيدرو كومنتد. انا القمه بتاعت ابن رئيس الجامعه يقول لك ايه؟ ابو ياسر ما تنساش عليه ده ابن الريس، تدي له السؤال بالاجابه وخليه هو يجاوب. بس الزبده الكبار بينصحونا كده بجد لما تكون بتعمل واحد هايدر هايدر كومندنت فيقول لك ايه؟ كده يقول لك تساله السؤال بتجاوب وخليه هو يجاوب. اقول له قول لي الكونجيوتال اجن جليون ميجا كولون اللي ما فيه ابسن جانجليا في الكولون يكون سببه ايه؟ ايه فكره الامتحان دي؟ جميله. ايوه ايه؟ فانا لو عملت معاكم زي بقول لكم الكونجنتال اجن جليون ميجا كولون بيكون سببه ايه؟ ابسنس of the Meissner and Urbach plexus في الكولونيك وول. بيقولوا ان حاجه زي كده بيحصل ايه؟ فيلير اوف ريلاكسيشن، لما في سباز فبتيجي يقفل بيجيله سب كراش. بيقولوا ده حاجه زي كده. تعرفين الجانجليا ربنا بيخلقها من النيوروكريست، حاجه اسمها النيوروكريست، في الجانجليا بتمايجريت منها بتروح توصل للشي اي بي. قال لك ايه احتمال يكون ده زي الهير سبرانج كده، فيلير اوف مايجريشن الجنجلي من النيوروكريست للشي اي بي مثلا، فبدا يبقى سباستي فبدا يبرفض مع الوقت يمكن، فبيسموها اكاليزيا. اكاليزيا يعني نو كاليزيا يعني ريلاكسيشن، اكاليزيا يعني فيلير اوف ريلاكسيشن ديو تو ابسنس اوف جنجليا، يعني ده حكم الاجنجليونيك ديزيزز، يعني زي الهيرش سبرانج، يعني الجنجليا ما راحتش فقفل، بس لو راحت الريبتا بتعمل هيرش سبرانج، يعني المرض راح لو جه هنا يعمل هيرش كونستراكشن، هي هي، يقول لك اعتبر القفل الريبتا او القفل بايلورال مش هتفرق. فاهمين؟ احتمال، الله اعلم. طب تعالى بقى نبص على الباثولوجي. بص يا ابو عميد، مش احنا خدنا باب السبستراكشن؟ لا مش خدناه، لسه مخلصينه اخر حصه، احنا الباب التاخر. لعلمك ده يعتبر علم كثر السبستراكشن. يعني ده بص بايلوريك اوبستراكشن. طب اما اقول لك ايه الباثولوجي، بص بقى عايز افهمكم ايه؟ باثولوجي عند البايلورس، باثولوجي اباف ذا بايلورس، باثولوجي زي ما شرحت السبستراكشن، بيلور ذا بايلورس، المرض ده لو بيموت، ايه اسباب الوفاه؟ عارفين شرحت السبستراكشن كده بالظبط. أبغض أوبستراكشن ولوز أوبستراكشن عند أوبستراكشن وأسباب الوفاة. نفس الطيب هذا بيلور أوبستراكشن. بص بيلور أوبستراكشن بتبقى الانتستين بريك وكلها بس من غير موبايل، نفس الكلام أي نوع. يا ده عميل إيه؟ أنا بشرح ده امتداد لباب أوبستراكشن. يعني بتفهم بقى فاهمين؟ التاني الانتستين بلوز أوبستراكشن بريك وكلها بس من غير موبايل. طب أبغض أوبستراكشن هتلاقي إن السومك دايركت وفيها إكسس بريستاكسس وبتبقى ديستندد بجاز وفليفر وتوكسين وبكتيريا عادي، فيها ستجنيشن والاكل بيقعد هنا ويفرمنت ويخش عليه بكتيريا وفرمنت تفول وتلاقي مليان فليفر وجازز وبكتيريا وتوكسين مرض تطوعي. يا ابني هو مصاب تراكس ما بخترعش انا، فمين قصدك؟ طب الباثولوجي الاهم ده معروف، يبقى فوق وتحت ده مصاب تراكس، ده تبقى بين كولابسنج الموبايل، فوق تبقى دايريتد وديستندد بجهاز مفلوج وتوكسين بكتيريا فيها اكسس بريستاسيس عند البايلورس، ففي هايبرتروفي في البايلوريك ماسل. الولد ده بيموت من ايه؟ يا ما زي السبستراكشر هيموت من فوميتنج ووتر اند سترايك امبالانس عادي. يبقى الباثولوجي ايه؟ لايف ان سبستراكشر. ايه الجديد فيه؟ ولا حاجه. طب نخش بقى على الكلينيكال بيكتشر، هي دي بقى اللذيذه، هي بقى دي اللي جابها كيس. هنا لو انت عارف كلينيكال بيكتشر وانا بقى جايب كيس، بدل ما نقول ديسكاس شيبس راح جايب لك على ايه ولد حصل له كذا وكذا. هي ايه؟ ايه بقى الكلينيكال بيكتشر؟ تقول لي عايز سيمتومز ولا ساينز؟ اقول لك عايز ساينز. تقول لي جنرال ولا لوكال؟ اقول لك قول لي السيمتومز. تقول لي فوميتنج وديستيبيشن. ها الواد عنده ايه؟ فوميتنج سبستراكشر فوميتنج. مين المين سيمتوم يا معلم؟ الفوميتنج. يبقى لازم نتغزل في الفوميتنج. الفوميتنج هنا never by the stem and never a girls. never by the stem لان ده سوبرا امبولي اوبستراكشن فوق امبولا اوفادا. and never a girls اللي لسه قايل لك الولد بيتولد بنورمال بايلورس وبعدين يحصل جريد والابيرتو في ليتر اون. الفوميتنج هنا بيبقى never a girls never by the stem بيبقى بروجكتايل فوميتنج. الفوميتنج هنا بقى ايه؟ بروجكتايل فوميتنج. بروجكتايل فوميتنج يعني فوميتنج ذات از نوت بريسيد باي نوزيا اند جوز اواي فروم ذا بيشنت. فمين قال ازاي؟ بيبقى بروجكتايل فوميتنج ومعاه هانجر اتاكس افتر ذا بيل. الاستومك عنده هيلثي فمين؟ فبيحصل ايه؟ الواد ياكل يقوم جاي مرجع. فمين قال ازاي؟ يجوع ويقعد يعيط ومترضع ومرجع ويقعد يعيط بيجي له هانجر بيل في الدسور بتفضى يبقى عايز ياكل ويرجع وهكذا. اللي انا عايز اوصله لسيدي سعادتك اخي العزيز بروجكتايل فوميتنج اكمبانيد باي هانجر بيلز افتر ذا اتاك. دول مش يومين دول هاكس. الاهم حاجه عندي نيفر ات فيرست اند نيفر باي ستيم. عشان كده لما جابها في الامتحان قال ايه؟ قال ايه؟ بص بص واحد عنده اسبوعين بيفوميت فاهمين قصدك؟ والفوميتر باي ستيم خلص خلص في شيء. وبعد كده قال لك ايه؟ لان عنده ماس في بطنه انتهى الكلام. ايه حاجه؟ ده سؤال هديه للناس، سؤال هديه. ده انا قريت له ده راجل بيوجد مع الدفعه فاهمين قصدي؟ يبقى خلاص حط على محلوله فاهمين قصدي؟ نيفر فيرست ليفر بايل ستين تكشفها عليه جنرال اللي عنده دي هيدريشن، تكشفها عليه لوكال بطنه تلاقي ابر ابدومينال ديستنشن، تلاقي عنده ابر ابدومينال ديستنشن، تلاقي عنده فيزوال بريستالسيس من الليفت للرايت ماشي مع الاكسس بتاع الاستومك، فيزوال بريستالسيس من الليفت للرايت ابر ابدومينال ديستنشن، تلاقي عندهم سكشن سبلاش، سكشن سبلاش يعني ايه يا جماعه؟ الله ايه ده انتوا عارفين بطنه بقى ها؟ خدتها في الهيدرونيموثوركس ها؟ ايوه فيري جود. على فكره يعني اسمه يعني سكشن، عايز تفهم العربي. وحافظينها كده الله، سكشن يعني تهز يعني سبلاش. سبلاش يعني تدرعش في الايه؟ غلط. سبلاش صوت خط الميه. صوت اهتزاز المياه، بصوا بصوا سامعين الصوت ده؟ This is called a splashing sound. Splashing sound اللي هي صوت الميه لما تهتز، صوت النافوره، صوت ده اسمها splashing sound. سبلاش يعني حتى امريكا في ديزني ها في العاب كتير ميه، يقعدوا يرشوا ميه كده على الجمهور، بالذات في اول صفين، تلاقي كاتبين اول صفين كده ايه؟ ها امريكا جميله امريكا ده ها صح امريكا كبلد انا يعني حسيت ان هم امريكان ولا لا بلد ده رحتها بس لو رحتها هتقول ان كل مصريين هيخشوا الجنه يدي ده والله لو رحت هناك مصريين داخلين الجنه داخلين ده احنا مش عايشين يعني لا يا جماعه الناس دي غلابه غلب لما تروح هناك تشوف الشعب المصري ده غلابه غلابه كان الناس دي باذن الله باذن الله ربنا يغفر لهم باذن الله اصل اذا كان الناس دي ما كلنا عايزين لله اذا كانوا واخدين التشانس دي واحنا واخدين التشانس دي لازم ربنا سبحانه وتعالى يشوفنا لازم هيشوفنا ربنا برحمته اه والله باذن الله ده حقيقة الشيخ شعراوي الله يرحمه لما راح في الالاف الشيخ شعراوي قال جمله جميل قال له يا راجل مولانا في امريكا قال عجبني الله يرحمه كريم كلامه ده يبص كده قال هذا ما اعد الناس للناس فما بالك بما اعد رب الناس للناس سيدي ولده قال انا كنت فاكر الجنه زي امريكا كنت فاكر كده كده لما دي حاجه من صنع البشر امال الجنه في الاخره بقى اللي من صنع الله هتبقى ايه؟ شوف جملته وحتى يعني قالها جميله جميله حلوه وقالها برضه باستغلال دين العظمة ربنا قال ايه؟ ها؟ هذا ما اعد الناس للناس فبالك بما اعد رب الناس للناس. انت تبقى الجنه بقى حاجه كده ولا خطر على قلب بشر. مش كده؟ ايوه. امريكا هناك بقى تلاقي ايه؟ بيحترموا جدا اي حاجه. يعني عارف انت لو قعدت في مكان بص قريب بس هناك واتبليت ميه ما كانش حد بيحذرك ترفع عليهم قضيه ازاي والله ما اعرف يعني ازاي يا عم تملاوي يرجع لها ميه طب احنا هنا ولا جاي عاوي بس هناك بيقول يكتبوا ايه بقى؟ بي كيسل ذات ذيس از اسبلاسيون اسبلاسيون يعني ايه؟ يعني ممكن حد يهلك طب انا غلطان اتكلمت معاه بس واحد كده خلاص اقعد يا جماعه سبلاش يعني الصوت خلاص ده اسمه سبلاشنج ساوند بص بص يعني كيس سبلاشنج ساوند اون سكاسينج ذا ستومك يعني لما كيس الاستومك تسمع صوت الميه طبعا يبقى الكبد فيه هواء ميه فتسمع الصوت ده اسمه ايه؟ سكاشن سبلاش جماعه الولد عنده ايه يا دكتوره؟ بوردي نيفر بيرس ها رد عليا نيفر بايب ستيل رقم اثنين ها اوريجينتال بوردي عنده هانجر اتاكس افتر ذا بيت تكشف عليه جنرال ده عنده ايه؟ ديهايدريشن تكشف عليه لوكال ده ابر ابدومينال ستيتشز بريستالسيس من الليفت للرايت ده عنده سكشن سبلاش كل ده هاكس اهم حاجه عندي ايه؟ الدايجنوستيك اللي عايز اتكلم معايا اوليف لايك ماس ان ذا بيبي جاستريال از دايجنوستيك 100% بيسموا الماس ديت ايه؟ ذا هيومن ساين دكتور ياسر قول لنا كده الشيبس في سطح عيني بص اقول لك سطح ان اخوك ياسر ما تنسوش فاضل الجفتون برضه عنده زكونه هو دايما قاعد بص لخص الشيبس كل ده راجع فاضل الجفتون برضه عنده بطنه زتونه وعشان كده لما جابوا الحاله حط الثلاثه دول ديفرنت بيرث نيفر باي ستيل اند اول اوف ماس از ابيجاستريال فوميتنج ويتش از بص ده هو فوتنج اوف تو نيفر نيفر باي ستيل نيفر بيرس اند اوليف لايت ماس ان ذا ايبيجستريا دي يعني بعد كده ايه الكومبليكيشنز بتاع استمتعتوا مرض ده مرض جميل فوت افتكروا ده فوتنج اوف تو نيفرز وعنده بطنه زيتونه ده مرض لذيذ وبسيط جدا هم كده له بس الدور خلاص خلصنا. فاهمين؟ جمال مفيش كومبلكسز كتير. طب تيجي بقى الحته الجميله، ايه الكومبلكسز بتاع المرض ده؟ ايه الكومبلكسز ده؟ فوميتنج، تبين سيمتوم، التراك امبالانس وديهايدريشن. تعالوا بقى ادلعكم في حته يا جماعه بتفخر ان تربتي هما بيعرفوها في الامتحان. يا جماعه الفوميتنج ايه عيب الفوميتنج في الطب؟ ديهايدريشن، تراك امبالانس. حاسس الفم حاجه صفاء؟ لا طب ايه كده؟ هوريك دلوقتي مش فاهم. يا جماعه اسمع دكتور انا ايوب كارديولوجي زمان، واحنا لو سمحت لما بقول اي سؤال محدش يعلق اكتر من انا بقول اللي عارفينه وخلاص. زمان واحد امتحان ماجستير في امتحان اسمه فيرست باكس، ده في رايي اوسخ امتحان تعدي عليه اكتر من الدكتوراه. فيرست باك ماجستير تعمل بيزك ساينس كله تاني، بيزك ساينس اولى وتاني وتالته كله تاني، كله تاني. انا فيزيولوجي هيستولوجي وبايو وعايز كريب سايكل وجلايكوليس وميتابوليزم كان عيني كله تاني وبكتيريا وخبر اسمه وباثولوجي وفارما كل عيني بيزك ساينس كله ده مش في فيرس بار. امتحان قذر جدا. امتحان فيزيولوجي حط دكتور اسمه هنا ايوب بعد اساتذه العظام عندنا، وحطينا امتحان ريتد وامتحان بعديه وانا واقف، وكان عباره عن سؤال واحد ساعات بيجي سؤالين او ثلاثه او سؤال واحد، سؤال واحد ريتد ما عرفتش صفر. كان جاي ورقه ريتد فيها وان كويشن سطرين كده، وتديك دفتر قدامك وانا ورا امتحان 10 11 كان يوميها بتتعب. انا على فكره ثلاث مرات يوم ريتد كله ثلاث اربع ايام، لو بتعمل مثلا كنت بتعمل فيسيولوجي وهيستولوجي وباي في يوم واحد بيديك ثلاث اوراق اسئله وثلاث دفاتر، وانت عامل 10 وحده يعني بايو بايو سؤال ساعه وفيسيولوجي ساعه وهيستولوجي ساعه. سؤال الفيسيولوجي كان جاي بقى ديسكاس ذا ووتر، دي اللي هقوله دلوقتي، ووتر اسيد بيز ان الكترولايت. طب اقسم بالله في ناس اول ما سمعوا السؤال او مش يعني سئل خلاص مش عارف، هو سؤال واحد عارف خلاص سئل. في ناس قام وزاره الصحه قام ساب الورقه مش ايه مش عارف السؤال بقى اخش الدور اللي بعده. قال بقى ديسكاس ذا ووتر اسيد بيز ان الكترولايت ديستربنسز ذات اوكير ان كيس اوف سيفير برولونج فوم. بس هو ده السؤال في السؤال. دلوقتي انت ايامكم كانت احسن في ايه؟ لو القطعه سقطت في السوق مش تعيده بس. ايامنا كانت تعيد الماجستير كله. ايامنا لو سقطت الماده تعيد الفيرس بارت كله. دلوقتي عملوا ايه بقى؟ في زي نجاح ممكن انجح في الماجستير على مرضين. يعني مثلا اسقط في السوق وبايو اعيده الدور اللي بعده. الطب بتعيد اللي سقطت فيه. كان ايامنا ايه؟ سقطت في السوق اعيد كل المواد. السؤال ده يعتبر صعب ولا سهل؟ يعتبر صعب مش قريب. هتقابل في الكلام ده ازاي؟ ها ده سؤال يبقى الدكتور هاني ما نساش سؤال دلوقتي. قال ايه؟ الحمد لله احنا بننفضل الثلاث الاول في الامتحان ده. ها؟ قال ايه؟ قال يا جماعه كلامه صح. قال تنزل بتوع الجراحه او حد فيكم يزعل وعارف السؤال صعب والسؤال صعب يا جماعه انتوا بتوع سبستراكشر انتوا بتوع فوميتي بيقول لك سبستراكشر راجل جراح عندي هنا عنده بيقول لك سبستراكشر يعني فاهم طب اهو سبستراكشر بيموت من فوميتي. عايزين نعرف سعادتك عارف الفوميتي ده بيموت ازاي ولا لا؟ عشان لما يموت منك عيان والله يا راجل ده تبقى عارف على الاقل مات من ايه؟ مش هقول الناس تموت على ايه ده؟ مش عارف موتهم ازاي؟ ها؟ ايه بقى؟ بص بقى تعالى اقولها لكم يا جماعه بصوره جميله وتبقى مكتوب الورق بس اسمعني بس عايزنا مرتين. الفوميتنج في الطب وعايز رايكم في الاخر تقول لي كنتوا فاهمينه كده ولا سالت صفاء قلت انا فاهمها كويس قوي تعالى يا رب تكون فاهمها بعد ما خلصت تقول لي كنتوا فاهمينه كده ولا كنتوا فاهمينه صباح في الشارع. الفوميتنج ده هل هو سيمتوم مميت؟ بص يا لو انا السؤال بتاع الدكتور هاني ايوب ده كان عليه ساعه ده يعتبر وقت قصير يا باشا. السؤال ده فوق عايز ساعتين. الفوميتنج ده في الطب كله افتحهولك تلاقيه سهل جدا تبقى مش عارف ليه هو اللي جاي بس عارف اسمع. بص بقى واحد لما بيفوميت يموت من ايه؟ انت تنكر ان الفوميتنج ده بيعمل انهاليشن نيمونيا والانهاليشن نيمونيا دي في حد ذاتها اقدر اتكلم عن نيمونيا وبرونكو نيمونيا مش كده؟ تمام. الفوميتنج يا جماعه ساعات الفيجرس فوميتنج بيعمل رابشر اوسوفيجس وده بيعمل ميديستاينايتس. انت ناسي ان الفوميتنج ده بيعمل ديهايدريشن بمشاكله؟ ده كفايه بس اشرح الديهايدريشن بمشاكله زي ايه خدناها في الاطفال كفايه بس نشرح عليه اكيوت فيلير بس بريد هي فيلير بس كده، والافكت بتاع الريد فيلير بقى على الالكترولايتس والهايبركاليميا ومش عارف ايه والميتابوليك اسيدوزس ومش اسيدوزس، واشرح الاكيوت ريد فيلير بيرد الله واكيوت تيوبلر نكروزس، واقول بريدينال ولو برولونج تقلب بريدينال وتيوبلر نكروزس، واشرح بقى كان اشرحته ساعتها وايه العام بيجيله ثلاثه ستيجز فاكرين؟ هنوريك فيز وبعدين دايوريتك فيز وريكفري فيز، وتشرح الكلام بتاع البطن الجميل ده جميل. ما تنساش لما الواحد بيحصل له دي هيدريشن والبلازما اوزمولاريتي بتزيد بتستويت حاجه اسمها جيكستر دونال اباريتس، بتبدا يطلع ماده اسمها رينين ورينين وانجيوتنسين 1 و2 و3 لها سايكل جميله. شفت العيال الاول مشوا الامتحان عيال جهله جدا شغال في الطب، نيمونيا وبرونكونيمونيا ورابشر اوسوفيجاس وجستاناتس ودي هيدريشن واكيوت ريال فيلير، فبلاوي بطريقه تتكتب في السؤال وعليه ساعه بقى بتنسى ان الدي هيدريشن بيعمل نوع من انواع الهايبر ديسكوست في الدم ويحصل دي في تي وبالمونر انفوليزم والحاجات دي كلها، تنسى ان الدي هيدريشن بيعمل مال نيوتريشن، فاهمين قصدي؟ ده الكلام اللي انا كتبته الطاقم دي الاول عليهم، ها؟ ناس الدي هيدريشن بيعمل مال نيوتريشن، والمال نيوتريشن ده بيعمل ليفر امبيرمنت، سيبنا من الهاكس ده كل ده هاكس. تعالى بقى اللي عايز افهمه لك عشان خاطر عيد الكلام ده مرتين لو عايزين، هو العلم يفهم ايه بالظبط؟ بص بقى دي السايكل بقى اللي ما فيش حد في الطب فاهمها كتير، ولكن الناس اللي فاهمه الشغل الجميل اللي هنقوله ده. بص العلم بيفهم حاجتين يا ابني، الفورتس لما حللناه كسائل مليان اتش سي ال وصوديوم، لما الواحد بيفهم اتش سي ال بيجي يعني وقت الاسيد بيجي له ميتابوليك الكالوزس، الميتابوليك الكالوزس الافكت بتاعتها اشرحها، دي لما العيان بيجي له الكالوزس بتقلل الهيليزر والكالسيوم في الدم، وما قلل الهيليزر والكالسيوم في الدم يجي له تيتري ونشرح التيتري. بص بقى طب العيان بيفقد صوديوم يجي له هايبوناتريميا، هايبوناتريميا دي لها مشاكل بس كفايه ان اقول بريد قديمة ومشاكلها وكونفلتنس وحاجات كده، اسمعني مش كل مره عايزها مرضيه، اسمعني بس عايز اقولها بسرعه عشان اشدك، وبعدين نعيد العيان بيفقد صوديوم بي اتش ال يجي له الكالوريز تقلل الانازه والكالسيوم يجي له نيتن، بيفقد صوديوم يجي له هايبوناتريميا. مين مين حبيبته الصوديوم في الجسم؟ مين اللي ربنا خلقها مهتمه بالصوديوم عايشاله؟ اللي تقول له الصوديوم عايشالك احلى سنين. مين تقول الصوديوم عايشالك احلى سنين مش عارف ايه يا ضي العين؟ مين اليسا؟ مين اليسا اللي بتغني له كده؟ ها؟ هي بس اليسا هي الديستال كونفوليوتد تيبيول اوف ذا كيدني، الديستال كونفوليوتد تيبيول اوف ذا كيدني دي ربنا خلقها قال لها انت مختصه بالصوديوم، انت يو هاف تو كيب صوديوم كونسنتريشن في الدم ثابت. ازاي بقى؟ ان لو الصوديوم قل في الدم بتتجنن، تبتدي تعمل ايه؟ تعمل له ريتنشن من البول عشان ما يقعش في الايه؟ في البول ده. بتعمل ايه؟ بتعمل ريتين الصوديوم، لما بتريتين الصوديوم في الدم يا ابني بص الصوديوم يا عشري عشان يبقى ريتين دي في الدم لازم تضرب قصاده في البول مولوكيول تاني يا بتضرب قصاده بوتاسيوم او هيدروجين، هي ساعة ما بيحصل الصوديوم بيقل بتبتدي ترمي الاثنين، ترمي بوتاسيوم وهيدروجين في البول ايه؟ مع كل مولوكيول بوتاسيوم ترميه بتاخد صوديوم ترميه على الدم، مع كل مولوكيول هيدروجين ترميه تاخد صوديوم ترميه على الدم، بيحصل تبادل، يعني يقول لك الديستال تيبيول بص ده البول، ترمي كده بوتاسيوم تروح واخده صوديوم، ترمي هيدروجين تاخد واحده صوديوم، فهي هي مختصه بالصوديوم، طب بتروح عامل ايه؟ ترمي في البول بوتاسيوم وهيدروجين، تورتين صوديوم يخرب بيت شكلك، لما بترمي بوتاسيوم ده البوتاسيوم اغلى من الصوديوم، تعملها هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا تعمل كارديك اريست، فاهمين قصدي؟ بص الكارثه بترمي هيدروجين، الهيدروجين عباره عن ايه؟ اسيد مش كده؟ يبقى احنا عندنا في الدم ايه؟ الكالوزس وهي بترمي الحيوان اسيد فبتاجريفيت الالكالوزس، ليه؟ انا دلوقتي لو جسمي الكالاين المفروض يبقى بقول ايه؟ الكالاين عشان اخلص منه، يعني دلوقتي انا جسمي الكالي، قلبي في البول ايه؟ قلبي الكالي عشان اخلص من الالكالي ده، الحيوانه احنا جسمنا الكالاين وهي بترمي اسيد فبيسموها ايه؟ بارادوكسيكال اسيدوريا، يعني اسيدوريا غير ملائمه للموقف، بايه؟ عندي الكالوزس وهي بترمي اسيد فسموها بارادوكسيكال اسيدوريا. كنت فاهمين فومتين كده؟ شفت عرفت ليها ازاي؟ طبعا هي دي الحته. ما ينفعش الطفل كليه الطب مش انا واثق قبل العيال مش فاهمينه كده. صح؟ فومتين كنت بتنطق بولز. غلط. لكن لو مسكتك في تفاصيله لعلمك احلى حته طب في الفوكت جيشوت شغل دول. ازاي خليك طب مش فاهم يعني بقول لك ايه العيال اللي عندهم جاستروانترايتس العيال بيرجع اي واحد يموت من التربيع ايه السايكلز اللي حصلت في جسمه ايه اسباب الوفاه؟ الفوكت في الطب قابلناه في الاطفال وفي القراعه وفي النساء وهايبر ايمسيس جرافيدار ها فمعقول ما تبقاش فاهم فوكت دي مش امتحان برد دكتوره كنت انا في الدور بهنيدي شغلي اكل عيشي انا فاهم الفوكت بيعمل ايه في جسم الانسان كده ده لسه في تفاصيل تانية بس انا هتفش ما اضيعش الوقت جماعه الكلام اللي استمتعتوا بيها ها؟ انا استمتعت بيها الصراحه فانا عايز كله تاني عيد بورن هم بس في الدور عيدها تاني بص جماعه ده انت بذمتك دكتور انا لما جابه كانت اكسنتك تقول ايه؟ يا جماعه انت بتقول فوميتي ده مش عارف فوميتي انت بس هو كده عارف فوميتي تاني بس الراجل كان بيقول ورا وبينه وبينك حق الله يعني ايه جراحه مش عارف تفت فوميتي طالب ماشي انت طالب لكن ده جاب ماجستير جراحه ايه بيستاهل بصراحه لو سئل غير مقصوص عليه مش كده؟ تمام كده يلا نقول لك ايه؟ واحد بيفومت، الفومت يعني ايده كله من الاول، بص طبعا الفومت اللي انا مسكته على البادي سيستم عشان كده انت لو شرحت كل حته بالسؤال ده لا ما هو ما بيبقاش كافي السؤال متشعب جدا فاهمين قصدي ازاي؟ تمام بص بقى العيال لما بيفومت يا جماعه بيجي له انهاليشن نيمونيا وهو قال لك اسكاس ذا بيس الكترولايت مش عارف ايه طبعا من نيمونيا بقى والعيان لو جالي صوت ووش كيلو الكالوس ولو سوء مش كل ده تاثير ما تاثير مش لازم عن طريق الفومتس بس هل النيمونيا بتاثر على البي اتش ها هل لو جاله ديسنيا وعمل سي او 2 ووش كيلو عايز بريسبيراتور الكالوزس طب لو حصل سي او 2 ريتنشن ويعمل ريسبيراتور اسيدوزس وكل ده تاثيرات فاهمين قصدي ازاي؟ النيمونيا بتعمل اسيدوس ولا الكالوزس حسب لو معايا ديسنيا ولا معايا ديسنيا ولا ريسبيريشن ستيموليتد ولا لا ساعات بتعمل ووش وتعمل الكالوزس ساعات كسر التنشن واسيدوزس لا مويل انا مش هناقش انا كنت ساعتها في الامتحان لكن مش هناقش معاكم دلوقتي كجراح بس انت اكيد اورينتد بيها مش انا غلطان ليه ايه؟ زي ما بقول لك الهاليشن نيمونيا بمشاكل بقى النيمونيا والبرونكو نيمونيا اللي انتوا احسن مني بقى في البطن فاهمين قصدي ازاي؟ تمام بعد كده زي ما قلت لك العيان ده ممكن يجي له رابشر قصوري ده اسمه ديستانيتس والحاجات دي الدي هايدريشن بقى يا جماعه احلى ناس ده زرنا الدي هايدريشن في الاطفال ده الدي هايدريشن ساعتها انا كمان كنت اصغر من كده كنت لسه فاكر الاطفال فاكرين دي هايدريشن وهايبر اوزمولر وهايبر اوزمولر وكان لهم حاجات كده هايبر اوزمولر دي هايدريشن وهايبر اوزمولر دي هايدريشن ومش عارف هايبر ناتريمك دي هايدريشن وهايبر ناتريمك ده الدي هايدريشن ده الاطفال قعدوا يقولوا لنا في قصار في انواع الديهايدريشن فاهمين قصدي ازاي؟ بص يا جماعه بص بص بص بص فالديهايدريشن بمشاكل هي ابسطها اللي اي واحد فينا ما ينساش ديهايدريشن يعمل هايبوفوليميك شوك يعمل بيريليان فيلر الديهايدريشن ده بيستنيت رينال انجيوتنسن سيستم الديهايدريشن بيعمل هايبر فيسكوستي سيندروم ودي بي تي وبالمونري امبوليزم والحاجات دي كلها بعد كده بيحصل مال نيوتريشن والليفر تمبرمنت الحته بقى الجديده العيال دي بقى اللي نفس اللي هي المولكيولز اللي بتحصل العيال بيفهم الصوديوم اتش سي ال او بيحصل اتش سي ال بيفقد يحصل ميتابوليك الكالوزس بتقلل الميزر والكالسيوم في الدم وبيعمل تيترين فاهمين قصدك؟ طب لما يفهم الصوديوم بيحصل هايبوناتريميا فاهمين؟ الهايبوناتريميا بتجبر الديستال تيبيول تبتدي الديستال تيبيول تعمل ايه؟ عايزه تبتدي الصوديوم الصوديوم مولكيول ماست بي بيد لازم تدفع قصاده عشان تاخد واحد كده قصاده عادي ما بيبقاش كتير ببلاش له تمن والتمن حاجه من الاثنين بوتاسيوم وهيدروجين هو ده التمن العمله اللي بتدفعها دي بوتاسيوم وهيدروجين هي بتدفع العمله دول بترمي بوتاسيوم وترمي هيدروجين عشان تورتين الصوديوم عشان عيون الصوديوم بتبوظ حاجتين تانيين بتبوظ الهيدروجين وبتبوظ الايه؟ هي مالهاش دعوه هي متبرمجه تظبط الصوديوم وبس ايا كان خساير يا بنتي كان بنتي الخساير بتاعتك اتقصى هي مالهاش دعوه دلوقتي انا هظبط الصوديوم زي ما ربنا امر هنخسر قصادها ايه؟ هنخسر قصادها بوتاسيوم وهنخسر هيدروجين هو ده التمن اما نخسر بوتاسيوم هيبوكاليميا اما نخسر هيدروجين اسمها بارادوكسيكال اسيدوريا طب بص شفت الفئات المفضله وبص لي بص تعالى عليك حته كمان والله مش بقول كل الدفعه بقول الدفعه الهاي ليتر كلاس زي كده ها بص بص بص هقول لكم حته جميله ها طب العيان ده هقول لكم حته بقى والله العظيم لو واحد جه حد ما بقاش هامل الفومتنج ده فور ايفر هتبقى ها؟ طب العيان ده لما نيجي نصلح له بقى نعمل له ري هيدريشن بص نعمل له ري هيدريشن لازم نعمل له ري هيدريشن بصلاير او صوديوم كونتينك سوليوشن لو اديت العيان ده صوديوم فري سوليوشن لازم يموت الريست بعدها بربع ساعه على طول ليه؟ طب بص بص تعالى الولد ده بعمل انا ايه بقى؟ بديله التوبينه الصلاه وحميه بصلاه وامه تشرب صلاه وابوه يستحمى بصلاه وارش في الاوضه حواليه صلاه واخلي حياته صلاه في صلاه واديله صلاه يديك طراوه. فتعالى اثبت لك، تعالى هثبت لك حته جميله جدا ان تصليح الصوديوم بس يصلح السكر دي كلها. تعالى دي بقى حولها مره واحده شايفها تقول عيد خلاص؟ دي حته للناس الهاي منتاليتي بس. لقطها لقطها ما لقطهاش خلاص لسه كل ما يتمناها مرض يدركك. حبست في السكر كل عمال بص اريح هيقفها يعني. تعالى ما نشوف بص لما بتدي بجيب انا اروح مركب كيلو بدي صلايه. اول ما ادي صلايه بصلح مين؟ بصلح الصوديوم. بص بص هصلح لك كله بضربه واحده. بص لما اصلح الصوديوم يرجع الصوديوم نورمال بتهدى الديستاتيوبيول. تبطل ترمي بوتاسيوم يصلح البوتاسيوم لوحده. تبطل ترمي هيدروجين يصلح الالكالوز. ولما يصلح الالكالوز يصلح الكالسيوم والتيتان. عند ريما؟ ممكن كمان مره عشان اخوات؟ حاضر. بص بحياتي الاخوات عشان كمان مره. حاضر. هي لا في ناس فهمتها بس عايز تستمتع بيها اكتر. عارفين قلت لكم ايه؟ ساعات ايه؟ اعاده الاخبار الحلوه بحلو، صح؟ هو ده تاني. خبر يقول لك ايه؟ قولي تاني كده. ايوه نانسي لما بيقول لها بحبك فبتقول له مين؟ تقصد انا؟ طب قول تاني كده. طب ما انت سمعت بس هي كلمه حلوه. فتقول له مين؟ تقصد انا؟ فتعال قولها تاني. العيان لو عايز تصلحه بحاجه واحده تبقى الصوت. طب الصوديوم هيصلح ايه يا باشا؟ لا على فكره لو كنت كتير ممكن اعمل حركه لذيذه. الحته اللذيذه بتهزر معاك هيبقى وريك حصه مقفوله شرط بس. صح؟ هات كلمة بعد كده. اما يصلح الصوديوم اما يصلح الصوديوم بتهدي التليفون. تبطل كلمه بوتاسيوم يصلح الهيبوكالين. تبطل كلمه هيدروجين يصلح الالكالوز. يصلح الالكالوز يصلح الكالسيوم والدهن. طب اقول لكم معلومه ثانيه طالما استذكرت دي. طبعا انتوا كنتوا قبل الحصه اجنورنت الكلام ده صح؟ ما تعرفوش. في دكاتره كتير اتخرجت بس ما تعرفوش ودي كارثه مطينه. تعالى اوريك بقى ايه اللي يحصل. اوريكم كراين ممكن انتوا بتدي تموت عيان مش عارف. مش لازم تموت عيان تبقى دي قصدي. مين اللي قال الدكاتره مفيش حد يحب يموت حد. ساعات بموت حد باي اجنورنس ودي بتحصل كتير جدا. بيجي ايه؟ عيل فوميتد وعنده سايكل. يروح عامل جاستروترايتس ومرجع وعنده شغلانه دي. راح رايح مستوصف ويسخ كده في وادي امتياز مش شاف حاجه. ولا عمره ولا خد عندي دخل. انتهى كده. الواد ده طب على فكره انا مش بقول تحدي. بص اي واحد على فكره ثقه في الله وليس في نفسه. اكيد في ناس بياخدوا دروس عند ناس غير. بالعكس معظم الناس بياخدوا عند ناس مش ناس قله اللي بياخدوا عندي في هذه السنه العظيمه. كل سنه يبقى عندي الماجورتي. لاول دفعه المانيول تاخد عندي دفعات. حضرتك اي حد بياخد عند حد غيره اساله خدت الاستومك؟ هاتش اقعد معاه قول له قول الافكت فوم. اذا قال لك كده تعالى قول له انا بقول لك اهو بعمل تحدي. اي درس في مصر عملته الازهر في الجامعة في اي مش قصدي شخص معين. خدته الاستومك؟ اه. خدته الشيبس؟ اه. طب قول لي الفومتنج ايه التاثير بتاعه على العيان؟ اذا قالك زي ما انا قلتها كده الطالب ده قول لي يا ابو ياسر قالها كده ولا انا بفضل بقى قال لك ايه؟ دي هايدريشن وطلاب كومبوننتس. تعالى اقولها لكم بقى يا جماعه بيموت ازاي ما اروح المستوصف؟ واحد مش فاهم حاجه راح رايح العيل مرجع وعنده المنظر ده. راح رايح احد الحكيمه شافته الواد عنده نشله معويه وجفاف. خبطت على الدكتور النبطشي. الدكتور النبطشي بقى نايم في اوضه زيني كده. قاعد نايم جوه مطول دقنه. هو يعني بياخد مواصلات 8 جنيه في النبطشيه مش لاقي ياكل فقاعد جوه. هي قاعد نايم في اوضه بالكلسون والفانيلا محمدات. عارفين الكلسون؟ في بلاد مش عارفين الكلسون؟ ده بنطلون بيبقى ستريتش لكن بيبقى قطن يعني ستريتش قطن. بنقول دايما ركبتين كده دايما في بعض اسمه الكلسون. طبعا الرجاله فاهمين ده. ايه بقى قاعد بالكلسون وفانيلا حمالات المقطوعه منهم. واحد جوه ايه؟ قاعد جوه الاوضه ديبريس، تيجي الحكيمه: يا دكتور يا دكتور. نعم. في واد عنده الجفاف، هتيجي تبص عليه؟ ولا لا ابص عليه، علقي له كانيولا وركبي له محلول. ويعلق له كانيولا عكس يعني، ركبي له كانيولا. اركب له ايه يا راجل؟ اي حاجه من اللي عندك ما تفتح، لما مصلحتك ما افتحش. يا دكتور افتح، ما اقدرش استقبلك في الوضع ده. روحي ركبي له كانيولا وادي له حاجه بالوريد. ما اقدرش افتح انا بالكلسوم. لا تمام. راح ايه؟ بص مالك؟ راحت رايحه الحكيمه متخلفه، طبعا ده مش فاهم، ده نايم جوه، ده اكيد ما خدش عندي بس دفن. فجبت له دي هيدريشن على اي محلول. فقام راحت الست عشان ربنا لقيت الواد يموت، راحت سحبه جلوكوز 5%. جلوكوز 5% ده عباره عن يا فندم شويه ميه فيها 5 جرام جلوكوز، ما فيهاش اي الكترولايت. الواد ده اقسم بالله بعد تعليق الجلوكوز بربع ساعه يجيله كارديك ارست. بعدها بربع ساعة بالظبط: يا دكتور الواد مات. هتبقى خارج بالكالسيوم جاية. طالما مات بيخرج ساعتها بالكالسيوم. في لابس البلطو على الكالسيوم، جاية البلطو تحت الكالسيوم. هتشوف دوت مستوصفات. ويروح يشوف الواد. طبعا الواد ايه اللي حصل؟ طبعا عرفت مات ليه؟ الإجابة واضحة جدا. حضرتك يا فندم بص، الواد ده لو ما خدش سنة لازم يموت. وبص تعليق الجلوكوز 5% هو قرار بموت العيان، ولا جاي يديله ميه يديله طراوه ميه الدنيا يا ولاد الكلب. الواد مات بسببك وجالك يا ابو كلثوم والتانيه متخلفه. هادي عم الكلثوم والحكيمه موتوا الواد. ايه اللي حصل؟ لما هي ادته شويه صوديوم فري سوليوشن، شويه الصوديوم اللي كانوا موجودين حصل لهم دايليوشنال هايبوناترينيا. يعني ايه؟ يعني الميه اللي اتاخدت في الوريد عملت تخفيف للصوديوم، جننت الديبيوت اكتر، بدات تنمو بوتاسيوم اكتر، جاله ارست. وايه؟ يقول لك عيان ابن كلب صحيح، جاي يكلمك اديله ريهايدريشن يموت. سبحانك سبحانك. ويعمل كده يقول لك نعالجه يموت. عينه لك كلب ما بيطمرش فيها، سايبينه كده عايش، اديله ميه يموت. مع ان المفروض اما اديله ميه ما يموتش. ايوه طبعا. خلي بالك الام تعرف السايكل دي، هيفضل يقول لامي ايه؟ والله يا مدام اتاخرت عليه، واحنا قلت لهم حاولنا نركب له محلول وللاسف ما يبداش من الحوض، ما يبداش يده فوضى. هتعرف ايه منين؟ اذا كان انت ام حسن مش عارف. على فكره الحته اللي شفتها النهارده دي اقسم بالله من اعظم حته في السنه. مش انا الامتحان بس، خرج طلبت فاهم يعني ايه فوميت؟ يعني ايه الكترولايتس؟ جماعه بصوا بقى، يلا كده اوت اوف انفستيجيشن، خلاص خلص الشغل. جماعه في الدو السؤال ده لما جه قلت ايه رايكم بقى لو كل السؤال ده اللي جالنا كنت كتبت كل الكلام ده وروقت؟ كم ده عشان تدوه؟ امتحان الجراحه منين؟ ها؟ مش استمتعت بيه خلاص؟ ها؟ يلا هاو تو انفستيجيت شيبس اند هاو تو تريت. يلا مش عايز كلام بقى. بعد اذنك بص، هاو تو انفستيجيت شيبس. نو انفستيجيشن ار نيدد ان وي كان دايجنوز ذا بيشب كلينيكالي باي فايندينج ذا دايجنوستيك اوليف لايت ماس از ايبيجستريا. بس اف يو ار ان داوت يو كان دو سونار. سونار بيرين بيشوف الماس حلو قوي قوي. برضه ساعات بنعمل جاستروجرافين او فين بيرين ميل. بندراك الواد ده رايح ونعمل له دي نحقله جاستروجرافين او بيجري مخفف زي البايلورس بين النارو، بيسموها سترينج ساين، هتبقى عامل زي الفتله كده سترينج ساين. برضه بنعمل سيرم بي اتش وبنعمل سيرم صوديوم وبوتاسيوم نطمن على الالكترولايتس. يبقى الانفستيجيشن بنعملها ممكن سونار، ممكن نعمل جاستروجرافي سوالو دايليتد ستومك وتلاقي نارو بايلورس بيسموها سترينج ساين. بنعمل البي اتش، بنعمل سيرم صوديوم سيرم بوتاسيوم. الى نيجي بقى الحته الجميله، علاج الولد ده ايه؟ علاج الولد من الاخر جماعه ريسسيتيت زيت اوبريت، يعني علاجه ايه؟ سيرجيكال. في ساعات علاج ميديكال بنلجا له، ده مش يعمله الحقيقه. امتى بنعمل ميديكال تريت؟ ميديكال تريتمنت اللي هو لما يكون واد ان فيت فور سيرفي. ساعات امه بتستقبل تلاقي الواد ابنها مثلا عنده شيبس وعمال يرجع والكلب سايباه في البيت لغايه جايبوا لي ضايق الواد مرازمن شوك المونيليا بوق ابيض كده مليان مونيليا وطبعا اسبيريتد ونيمونيا. ده ما يستحملش عمليه، لا اصلح الكلام ده الاول بعدين بشوف اعمل ايه. تقول لي في سي مواد زي كده زي كده مرض الديهايدريتد شوك ما بيجيبش بول بقاله يومين. الولد عنده فراش وعنده مليريا ولانج ابسس ونيمونيا ولا ما بنكش مش حد يدي بالك ولد زي كده فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا ساعتها بقى مش ميديكال كده بنشوف هيعيش ولا يموت ولا ايه. برضه ساعات فيري مايل كيسز احيانا فيري مايل كيسز دي ماشيه ميديكال بيجيبوا ساعتها بيدوا له اكل معلقه اتروبين. تعرفين بقى في اليمنت وسبايك في البايلورس معلقه اتروبين تفتح البايلورس شويه. وبرضه بيجيبوا لبن الام يخففوا 5% جلوكوز عشان يقدر يبلعه ويعدي من البايلورس بسهوله اللبن مخفف. لكن الكلام ده ما بيتعملش غير في فيري مايل كيس او احيانا لو ولد انفل. لكن بيني وبينك في الامتحان اللي انا عايزه مش الكلام ده تقول لي ريس ستيت زي الكوباريت. هالريس ستيت ازاي يا ريس؟ بندي صوديوم طبعا لازم ندي سلاين. تدي الواد ده انترفينا السلاين وبنعمله جاستريك بوش بسلاين. الواد لو خد اي حاجه ما فيهاش صوديوم يموت. ايوه هو المين افكت للمرض ده هايبوناتريميا. فاهمين قصدي؟ هايبوناتريميا تصلحيها تدي له فلويد وتدي له صوديوم ربنا يرضى عنك. دلوقتي بقى هيدريت وزي الفل. ايفن حتى الجاستريك بوش بعمله بسلايد. انا بعمله بوش بقى عشان اكل فيرمنت وبتاع. تعرفين السلايد بيمتص في المعده حلو مصلحه. فاهمين قصدي ازاي؟ فبالعكس انا بغسله المعده بجيبه ميه بغسله بسلايد يعني بديله التربينه السلايد ولو طلت حميه بسلايد ويعني مش تديله حاجه فيها السلايد. بنعمل عمليه جميله قوي اسمها رامشتيت بايدور مايوتومي. اسمها رامشتيت بايدور مايوتومي. طبعا دي عمليه اوف تشويس. على فكره اقول لكم فكرتها واقول لكم عنها جمله لطيفه. رامشتن على فكره ده كان جراح الماني الماني الاصل يعني واخترع العمليه بالصدفه البحته. هو عمل العمليه ما كانش قصده خالص. عارف انت لما ربنا سبحانه وتعالى يريد اسمك يخلد في التاريخ دون ان تقصد يعني عمليه هو عملها وما كانش فاهم ان حاجه حلوه. فوجئ ان الناس بتبوس فيه وايه يا عم الحلاوه دي وايه العمليه هو عملها ما كانش له قصد. تعالوا اقول لكم ايه رامشتن بايدور مايوتومي. وبعدين رامشتد ده دكتور كان ميدياتريك سيرجن الماني وصف عمليه اسمها بايلور مايوتوم. هي عمليه منطقيه جدا. هي البايلوريك ماسل هايبرتروفيت في قفله البايلورس نقطع المصل بس ببساطه شديده جدا نقطع المصل بايلور مايوتوم. يو هاف تو ديفايد ذا مصل. فاهمين؟ تجيب الولد ليها البيت دخله اوضه العمليات. دايما في اوضه العمليات على فكره لما يكون واحد ديهايدريتد او ما ينام تعرفين عين بيقلعوا على ايه في اوضه العمليات؟ بيلبس جاون كده بس طب يقعد يترعش ما اعرفش اشتغل ده عامل تشيلنج من ضعيف ومرجع. احنا الواحد كده لو قلع هدوم عريان في درجه حراره 20 اوكي عمال درجه 20 دايما بس لما ترتعش تتبرد فاهمين؟ فاجي بقول للحكيمه زود التكييف على 27. هي المفروض دايما بخلي اوضه العمليات 20 صيف شده عشان بكتيريا الجروس بتعليمات عالميه تبقى درجه حراره 20 في اوضه العمليه. طبعا باجي ايه الاقي الواد اول ما لقيته بدا يديله تشيلنج كده مش عارف افتح انا عمال يترعش منه فيا مس علي التكييف شويه خليه 27. اول ما 27 كده بدا التشيلس تروح. بنبتدي نعمل عمليه حضرتك فيها واحده بس نعمل ايه؟ بيجي ناو في الرايت افر كوادرن وفي الابدومن. بصوا بفتح ترانس ريكتال انسجن يعني على ريكتس ابدومنس مش ترانس ريكتال. في طلبه والله مش هينفع لازم ترانس ريكتال اول والله ليه طالب انا حاطط ترانس ريكتس. ما انت يا دكتور يعني توصل تروح ترانس ريكتال ده بسهوله جدا. هو مش هيبقى مش هيبقى بيرمي على طول ترانس ريكتر بيبقى بيلورس تحته. قال يا راجل وانا لازم بقى الواد متخلف هو مفيش دماغنا جاب متخلف. وطبعا مقصود يقول يا دكتور انت بتتكلم في ايه؟ قلت يا ابني في ايه يا ابني؟ ترانس على في تحتك على طول. يقول لي ترانس ريكتر كان بيلورس في وشي على طول. لازم على ايه؟ بعدين فهمت بقى انه قصده ايه؟ فاكرها ترانس ريكتر. ترانس ريكتس ابدومنس هنا على مش كده؟ ده ترانس ريكتال واحد ما تزودش يعني فالناس فاهمه ها؟ ترانس ريكتال اهي باجي على الرايت ريكتس واشوف الاول ده هو البيلوره تحت الرايت ريكتس نو تفتح تك تك تك تلاقي بيلوره في وشي نو يعني البيلوره بتعمل تحت ايدي بالظبط تحت ايدي بالظبط تحت ايدي بالظبط لو دخلت الابره لو دلوقتي تقوم خربه البيلوره فاهمين في الحته دي بفتح ترانس ريكتال انسجن واطلع البايلورس بره. عمليه بتاخد بالظبط قد ايه معايا في العمليه 7 مينتس. عمليه معفنه انت بتقطع مصر وخلاص. بصوا عمليه بتاخد 7 مينتس. بصوا بقى يا جماعه بص بص بص بص بص بقى جميل بقى. بص ادي البايلورس اهو طلعه من الجنب. بروح جايب مشرط واروح قاطع بريدول في الحته الفوقانيه السوبيرور كده. بحته افصل بس. وانس فتحت البرتون بجيب حاجه اسمها ارك ريبورتر واقعد افصل المصل كده انطل زي ميكوزا بامش. خلصت العمليه. اراك في كات سيكشن دي ميكوزا. بص ده كات سيكشن المصل اهي تبقى بيرفكت. بص كده بص اهو وادي البريتون اهو. بص على مثلا لو بروح فاتح البرتون سوبر كده خلاص بس واجيب ده بس خليني بقى اعملها في التساهل كده اجيب اله اسمها ارك ريفورسبس شوف بعدين في الالات بص واقعد اعمل كده بس هي العمليه مش جراحه برضه بعد هربت المصل اهو بعد العب كده لقطه المصل افصلها اهي بعد هربت في المصل كده بس اهي بمزعها من العرض فاهمين قصدي ازاي؟ طب ازاي اعرف ان قطعت المصل كومبليت ده اللي بيجوز يحصل لها بلش الرسمه دي تساوي مليون جنيه فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى وي كات ذا مصل ارتيل زي ميكوزا ويز بلش بس خلاص في الدور اسمها ايه؟ رامش تنت طيب دور ما يكتب اسمها ايه؟ رد عليها اسمها ايه؟ رامش تنت رد عليها فايلور ما يكتب بس خلاص خلصت يا جماعه انتوا بتسمعوا دي يا ابني اسمعوا بس هو يا جماعه بتكتبوا ايه بتعملوا ايه فايلور ما يكتب قطعنا مصر بتاع فايلور بس ايه الاختراع؟ بص بعد ما قطعنا المصر وبقت بلش كده للجوزة فاهمين؟ بعصر الاستومك اتاكد الكونتنت بتعدي خلاص اتاكد ان الدنيا بقت فين ايه الكومبليكيشن بتاع العمليه كان اوحش كومبليكيشن انك تعور الميكوز اللي هو العمليه وانت بتفتح المصر تفتح الميكوز طبعا ساعتها بتقفلها بوز يعني عمليه فاهمين قصدي ازاي ده بيحصل بوست اوت الجاستروترايتس والاكل افكت الدنيزيا من الجاستروترايتس ومن الانفكشن ومن بيزنس حاجات كده ماشي حضرات بص بقى اقول لكم حكيوه جميله تحب تقول حاجات انترستنج نسالها في الدكتوراه قول له عارف رامش الدكتوراه بيسأله اخترع العمليه ازاي؟ يقول له ما اعرفش يعني في الدكتوراه المفروض تبقى اورينتد بتاريخ الطب فاهمين قصدك؟ عندي كتاب انا لو حد فيكم بيصور فيه نسخه مش موجود في اي علم جابه معرض الكتاب الهيستوري اوف اول سيرجيكال اوبريشن لو حد فيكم بيحب يصوره ليه حياته ازاي اي عمليه اخترعوها؟ عن طريق الناس الكوسترز اللي عملوه اي عمليه وصفوها ازاي؟ فكروا فيها ازاي؟ العلمه الجميله جدا رامش دلوقتي طبعا وانت بص جرادويت ازاي فكروا عملية ازاي وصلوها؟ جابوها ازاي؟ طب اول مره اتعملت ازاي؟ قصتها كانت ايه؟ الانفنتور الاصلي جابها ازاي؟ خطرت في سنه ازاي؟ جميله قوي انك تعرف بس ده طبعا بتقراه يعني ايه؟ فور يور انترست مش عشان امتحانات. لكن دي لها قصه لطيفه جدا. هي قصتها ان كان رامش ده دكتور صغير كده زيكم ولا مشهور ولا معروف ولا حاجه خالص. وكان هو بيجادلك سيرجن في المانيا فكان بيعمل الولد عميل شيبس. الشيبس كان زمان علاجه عمليه تانيه اتلغت اسمها بايلور بلاستي. هو بقى اللي لغاها عمل بايلور بايلور بايلور بلاستي كانت عباره عن عمليه معقده جدا بص بقى بص بص بيعمل ايه؟ كان بيجي الولد كده كان بيجي بنروح فاتحين البايلور بالطول فاهمين؟ وبعدين نخيطه بالعرض طبعا لما افتحه بالطول وخيطه بالعرض يوسع افتحه بالطول وخيطه بالعرض فاهمين؟ فتلاقي البايلور يوسع والاكل ينزل طبعا عليك صعبه جدا انك تعمل الكلام ده في هيبرت في البايلور تقطعه وتخيطه تاني وكانت شغلانه معقده ففي يوم رامش كان داخل يعمل العمليه القريبه دي يا اخي يعمل بايلور بلس مش كده؟ يقطعه وطول خاطر من العرض فالمهم ايه فتح البايلورس فتح الميكوزا وفتح المصل رب بص للميكوزا الواد جاله كاردن ارست هم شغالين انترا اوبراتيف فاهمين؟ هو فتح عمل قطع البريتون قطع المصل لسه هيقطع الميكوزا ماسك المشهد هيقطع الميكوزا التقطير الحاسب الدم اللي معاه عيني يبقى ارستد وستوب ذا اوبريشن انا كده مات اهم حاجه نعمل ريسسبشن نعمل سي بي هي اللي هي قصه بايلور بورك الواد مات فالواد كان داخل عمليه هايبو كلمك فارستد انتر اوفت طبعا وانس بيحصل ارست على التخدير بيقول الحقني العين ارستد بروح جاي مدخل مصارين وقافل العيان وياخد ستوب ذا اوبريشن ما ينفعش يكمل عمليه على واحد ارستد وطلعه على الاي سي طبعا ساعات الارست لو ما رجعش بيموت بيطلع يدفع لو رجع من الارست بنفوقه من البيت ونوديه على الاي سي يو على الكورونري كير يونت مش وقت عمليه ما ينفعش اكمل عمليه في وقت ارست فاهمين؟ فجه هو يا دوب فتح البايلورس ولسه ما فتحش المصل قال عاصم الواد ارست اتقمر اسود راح مدخل بايلورس وقفل العيان عمل الواد ده سي بي ار الواد رجع من الارست ودوه سي سي يو وبعد رضعوه بتاعه بيبقى بيبلع بياكل بيشرب ومش محتاج يبقى بره هو كان في دماغه ان هو بعدين هيبدا يعمله بايلورس بلاستي لا الواد مش محتاج اي حاجه خالص وقالوا كفايه جدا نعمل بايلورس مايوتومي بس وقت من ساعتها عمليه الستاندرد فهو اختراعها ايه؟ دون ان يحصل وبقى رامش كده خالد عبر التاريخ دي عمليه جميله تكتب ملهاش كومبليكيشن علاجها 100% لن يحموها الزمن فاهمين قصدي دايما في اي مرض لما اقول لك علاج عمليه واحده يبقى عمليه حلوه ولا لا؟ بالظبط معلش اي نقد خلاص. يبقى ده اللي مخترع غير مثلا خدها فورتر هايبرتنشن 50 عمليه، يبقى نو ون از ايديا. ها بس كده. اسمع يا جماعه رامشتين بايلورو بايوتو. على فكره اخواني بص بقى اخر بقى واحلى حته في فيلم شيبس. ها ريجول ستومك انتريستنج فيري انتريستنج. دلوقتي لو انت قلت لي دكتور ياسر الشيبس ده كله شوف خمس صفح قدامك كل ده الواد اللي بيفهم تحت فصلنا الشيبس يا دكتور ياسر كل اللي شرحته في اربع اسطر طبعا. اقول لك ازاي الشيبس ده الموست اكسبتد ثيوري ان ده عباره عن اكاليزيا اوف ذا بايلورس تو فيلير اوف مايجريشن اوف ذا جانجليا تو ذا بايلورس. الشيبس يا جماعه ده نوع من انواع الانسكشن بيعمل فومتنج اوف تو نيفرز وعنده بطن زيتونه. المين كومبليكيشن از دي هايدريشن باي اول اتس افكتس. The main diagnostic site is olive-like mass in the epigastrium. The operation of choice is Rammstein pylori myotomy after resuscitation by saline. ايه بقى؟ لكن علمك هو ده كده. في خمس صفح لو كتبت لهم دول دول يطلعوا تاني. ماشي حضرتك؟ جميل جدا. طب تعالوا بقى لما جه السؤال ريتر طلب منهم ايه تشخيص العيال؟ قال لهم عيل بيستفرغ يرجع بعد الولاده باسبوعين الفاضل بايل ما فيهوش بايل وبعد اسبوعين في اوليف لايت ماس. قال لهم ايه الدايجنوزس وهاو يو ويل بروف يور دايجنوزس فاميليا كلينيكال بيتشر انفستيجيشن اند وات از ديفرنشال دايجنوز هاو يو مانج ذا بيشن. يعني هو الشيبس كله على بعض. الحته بقى الاستعراضيه بقى اللي تكتبيها بقى ايه الديفرنشال دايجنوز اوف شيبس. ايوه من اسباب الهيتد سبستراكشن جدع طيب صح من اسباب خدناها بقى سبستراكشن. بص اسمعوا بس وحاطط لكم بعض الحاجات عليهم دلوقتي. جماعه لو جبنا سؤال بقى بيقول بص جماعه هنا السؤال زي ده لو جه انا هفرح جدا انكم هتبقوا في زي الوحوش. ديسكاس سيرجيكال كوزز اوف دي نيوتر فومتنج اند زير مانجمنت. يو نيد بي فومت. قول لنا ايه رايك في الموضوع ده؟ سيرجيكال طب مش عايزين حاجات ميديكال. سيرجيكال كوزز جماعه اسمعوا بس اوف نيوتر فومتنج بلس اتس مانجمنت. ده يشمل حاجتين يا فندم اسباب النيوتن سبستراكشن اللي خدناها بقى سبستراكشن فاهمين موجوده هناك متلخصه مع الشيبس والديفرنشال دياجنوز بتاعه. اوه اوه خدت بالك بقول تاني اسلام او اسمعي لو جبنا سؤال نيوتن فومتنج ديسكاس سيرجيكال كوز نيوتن فومتنج نكتب ايه؟ نكتب النيوتن سبستراكشن اللي خدناه هيرس سبرانت وبيرفور ايريس والحاجات دي كلها فولفاس ميوتورا والحاجات البيكونيا ايليس الحاجات اللي اتبهدلت فاهمين قصدي؟ مع الشيبس والديفرنشال دياجنوز بتاعه. ده بقى يبقى حته سؤال افتكروا اخوكوا شيخ التجمعات اللي بقولها دي ساعات بتنزل نصه. طب وانا مجمعها من دماغي السؤال ده بيجي ماجستير سيرجيكال كوست ديتال فومتي تكتب ايه؟ الشيبس في الديفرنشال دايجنوز بتاعه مع النيوتال فومت مع النيوتال سبستراكشن. ده سؤال يعتبر طويل. تعالوا بقى اقول لكم ايه الديفرنشال دايجنوز اوف شيبس. جماعه هتعجبكم قوي شويه الشغل دول برضه. وعلى فكره في السؤال اللي جه في الدور الثاني كان طالب ديفرنشال دايجنوز كان طالب ديفرنشال دايجنوز. ايه ديفرنشال الصوره يا جماعه دايجنوز اوف شيبس. بص يا كابتن بص من دودينا الاتريزيا جاسترونترايتس انكريز انتراكرينال تنشن بايلورو سباز كلام جميل قوي كارديو كاليزيا. اقول لكم واحد كلمتين ايه دول بقى؟ كلام على فكره كلام بيقول لك كلام يعجبكم قوي قوي قوي قوي قوي. تدينا الاتريسيا ايه تدينا الاتريسيا دي يا جماعه؟ بصوا خليكم معايا رجال بصوا ايه تدينا الاتريسيا دي؟ يعني ايه كلمه اتريسيا؟ اتريسيا يعني ايه يا جماعه؟ ها؟ رد عليا ايه يعني ايه؟ يعني ايه؟ نو تريسيا يعني كمان يعني نوها خليكم معايا خليكم معايا اسمها يا جماعه يا باشا الموضوع لا انت ما تسلي في الورقه انت بتحكي انا متابعكم كلكم شايفكم خليكم معايا ركزوا اكتر لو سمحتوا نشرح كلام فيه ده كلام ريتم بحث زي ما بقول لكم دلوقتي ده ايه بقى قلت فيه الاتريسيا؟ اتريسيا يعني ايه يا جماعه؟ ايه يعني نو تريسيا يعني كلام يعني فيلير اوف كانالايزيشن. اتريسيا كان افكت اني بارت ان ذا جي اي تي لكن ذا كومنست سايت اوف اتريسيا از ذا ديودنم. تلت الاتريزيا بتاعت الجي اي تي بتيجي ديودينال. بص بقى كده يا رجال بص يا رجال ندينا الاتريزيا ايه دي بقى؟ بص ده عيل اتولد ب بص بقى الكلام الجميل ده، بص بص عنده اتريزيا في الديودينم. اسمع الكلام الجميل ده، اتري بقول لك هتطلعه في السؤال الراتب. ها واهم حته بنحبها في الديفرنشال ديجنوستيك تشيك اللي هي الاتريزيا. اتريزيا يعني نون كاناليزيشن للديودينم. طب وديت ايه العيب فيها يا باشا؟ هتعمل انتستينال اوبستراكشن. ده بقى بيسموه فايدنج اوف تو يس. حد فاهم حاجه؟ ايوه التاني ده فومتنج اوف تو نيفر، ده فومتنج اوف تو يس. يعني از ات ات بيرث؟ يس. از ات باي ستيت؟ يس. ليه؟ الولد ده بيكون يوجوال اتريزيا انفرا امبولاري، فبيرجع باي ستيت تو فومتنج. رقم اثنين بيبقى ادفيرس، ده يترجع يوم ما اتولد. يبقى this is vomiting at birth and is bile stain. وبتلاقي الواد ده يرجع وما يعيطش انه جعان. No hunger pains after the attack. ليه؟ لان البايل يا جماعه بيحصل له ريفلكس على الاستومك. لما بيحصل له ريفلكس على الاستومك بيعمل جاسترايتس. فلما يحصل جاسترايتس الجاسترايتس بيضيع الاحساس بالجوع. فاكرين كلنا يا جماعه بنشار عليكم لما يجي لنا جاسترايتس بتلاقي نفسك ايه بتقعد ترجع صح؟ اهلا فوت يقول لك تمام تاخد شويه شوربه وماليش نفس. ايوه ليه؟ عشان عندك التهاب في المعده. الواد الثاني عنده هيلث ستومك فده بيرجع يجوع. طب ده ما بيجوعش تلاقي الواد ما بيعيطش، الواد ديهايدريت مش عايز ياكل. ليه؟ عنده جاسترايتس. البايل بيعمل جاسترايتس. كلنا جربنا اما يجي لنا التهابات في المعده تعمل ترجع وديهايدريتد فاهمين ومش عايز تاكل. يا ابني طب شويه شوربه، طب خد حته الفرخه دي، طب عشان خاطر لا فليه ماليش نفس عندي جاسترايتس. ايوه لان الجاسترايتس بتسد النفس. هو الواد ده ما يجيلوش هانجر بيز افتر ذا اتاك. الواد ده يا جماعه بص بص ازاي بنشخص الواد ده؟ بنشخصه بصين جميل قوي. التاني بنثق 100% ان الواد ده شيبس بايه؟ اوليف لايك ماسنز ابيجاستريا. طب امال الواد ده ازاي بنثق؟ بالبليت اكس راي بنلاقي حاجه اسمها دبل بابل ساين، بتلاقي عنده حاجه اسمها ايه؟ دبل بوجليلا ساين، دبل فقيعه هواء ساين. بتلاقي بوجليلا يمين وبوجليلا شمال، بتصور بطنه بليت اكس راي تقديم بوجليله هواء، بوجليلا يمين وبوجليلا شمال، فسموها بالعربي الانجليزي ايه؟ دبل بابل ساين. طب انا عايز ذكائكم بقى، بصوا بصوا يا جماعه عشان انتوا اسفه دفعه الدقيقه هقول انا ايه تفسير الدبل بابل ساين من غير ما اشرح. بصوا على الرسمه. طب عندي عارف تفسيرها من غير ما اشرح؟ ايوه شاطرين شاطر يا ابراهيم. هي بص بص الرسمه اهي. الامريكا ده في ليفل. حد فاهمني؟ وبوجليلا يمين وبوجليلا شمال، بوجليلا يمين وبوجليلا شمال. اسمها ايه؟ دبل بوجليلا ساين. دبل بوجليلا يمين في الديودرم وبوجليلا شمال في الاستومك. تلاقي في ليفل ليفل يا رائد وبوجليلا هوا. وهنا في ليفل ليفل وبوجليلا هوا. بوجليلا يمين وبوجليلا شمال. بوجليلا يمين وبوجليلا شمال. اسمها ايه؟ دبل بابل ساين. ديجنوستيك 100%. يبقى خلي بالك لما اجي اقول لك الله الله اطلع بحط الكلام ده 100%. ولا نعم يا باشا. قول لي الشيبس بجمله واحده ازاي تشخصه؟ هم اللي كفتوا النبض وعدوا زيتون. طب قول لي يا واد ازاي تشخص دي الاتريزيا؟ هم اللي كفتوا يس وعنده دبل بوجليه ده. اه والله هي كده عنده ايه؟ خلي بالك قياس الطفل بيتحمل الحاجات دي. افتكرنا احنا بنكتب في الريتن او في المسكيو بالبوجليه لو والزيتونه والحاجات دي. ماشي خلاص طبعا الولد علاجه سيرجيكال مش كده؟ علاجه ايه؟ سيرجيكال. بنجيب لوبه في جوجنا بنوصله كده بنعمل ديود اللي هو جوجنا وسطه. حته بقى استعراضيه للناس الاوائل بس. في حته استعراضيه للناس العشر الاوائل على الدفعه بس. في مين من العشر الاوائل على الدفعه؟ تمام كلنا العاشر مكرر. بجد انا مش قصدي العكس الاوائل ترتيبا، العكس الاوائل منتلي. يقول لك لا منتلي كلنا الاول مكرر. انا مش عارف ايه حاسس بياخد عند الصفوه. اي مين منتلي؟ سيبك من التقدير. التقدير ده حاجات شكلية يعني ناس. احنا بنتكلم ان احنا ايه؟ كانتليجنس في الفرنتال لوب. بص بقى بجد بقى الحته دي. دي بقى بجد حته في يوم في الامتحان ما بتاخد وقت. تبقى انت واد بقى واد بقى يعني تحسك واد جاسترونتولوجيست. يا جماعه ادونا الاتريزيا دي عباره عن فوميتنج اوف تو يس وعنده دبل بابل ساين باي بليد اكس راي. بص بقى الحته الجميله دي. هل سؤال فل، هل لولا كده كنت بحتك يعني. ها؟ هل بوظ لي مجموعه كامله؟ هل الديودينا اتريزيا شرط ان يكون في طرق اتريزيا في الديودينا؟ بس يا ابني بس سوا. لو انت عايز تفهم بقى صح اللي انا شرحتها دي اسمها manifestations of duodenal obstruction. عايز تبقى شرط؟ يعني اي مرض اسمعش كده عيلتها بعدين يعمل duodenal obstruction يعمل كده. يعني اللي انا قلته ده ايه الاتريزيا دي؟ لا الديودينال مسدود. اي حاجه تسد الديودينال في اليونين هتعمل كده. هم اربع حاجات تسد الديودينال في اليونين. دي لو شفتها بقى هتريحني في الشباتر اللي جاي بنكرياس وحاجات. في اربع حاجات ممكن يسد الديودينال في اليونين. وبيجي له المنظر ده ايه بقى؟ ان يكون في اتريسي صح؟ ادي واحد ده اللي خدناه. رقم اثنين ممكن الواد ده يبقى عنده حاجه اسمها اليولا البنكرياس. هشرح لكم في شابتر البنكرياس ساعات البنكرياس يبقى يجي يبقى دائري يركب على الديودينال من الفيرو ساعتها هيرجع نفس الكلام وضابط ضابط سهل ونفس الكلام. كله خليك معايا خليك معايا. بص اسمها اليولا البنكرياس او ممكن فايبرس باند تضغط عليه حاجه اسمها فايبرس باند اوف لاند يبقى سيرتها فايبرس باند اوف لاند. لا شكلك مركز ولا ايه؟ يعمل لي كده كده يعني انه فاهم يعني ايه؟ قال لي دي في الفولد ريسبيراتور صح. يبقى اسالك سؤال بقى بيسالوا الناس اوائل قول لك قولي لي الفايبرس باند اوف لاند تعمل انسبستراكشن بتو ميكانيزم هم ايه؟ يا تعمل فولد ريسبيراتور يا تعمل دودينال اوبستراكشن. او ساعات جماعه السبيل ميزنتريك ارتري لما يطلع من الاورطه يضغط على الجدر من فيرو مرض اسمه ارتيريو ميزنتريك كومبريشن او فيلكي ديزيز او ايه؟ فيلكي ديزيز. ايه الفيلكي ديزيز؟ ده عباره عن سبيل ميزنتريك ارتري ضغط على الجدر قفله. قال لك بطريقه يا اخوك ياسر جميله السهل الممتنع مش في ولاد الامتحان وقد ايه؟ بص يعني المانيفستيشنز اوف دودينال اوبستراكشن. بص بص بص اقول لك انا عن نفسي انا كياسر انا علمكم فاهم الجراحه ببساطه شديده جدا. اقول لك انا من جوه كاش فاهمها ازاي عشان ما انساهاش وانا بشرح. عمرك شفتوا وانا بشرح نسيت مثلا؟ الحمد لله لا انا ممكن بعد ما اكبر شويه انسى. بس اقول لك ليه ما بنساش؟ لان انا معلم كل مره بشرحه في دماغي بجمله. ساعات وانا بشرح لعلمك انسى. ساعات الواحد بينسى بشر الكمال اللي لابس. طب ازاي بقى مش هقول قدام الطلبه حرقوات اللي هم يا جماعه لا لا وايه؟ منظري وحش. بعمل ايه؟ كل مرض في الجراحه هحطه في دماغي جمله. لما انا اتزنق او ساعات انسى جل من لا يسوء افتكرها اقوم ارجع الموضوع لدماغي واشرح. ايه بقى؟ يعني دي مثلا انا اقول لك انا كاسر حافظها ازاي؟ ان الديتينا ساعات بيتقفل ساعات بيبقى ترو اتريزيا او مضغوط عليه باي حاجه حته بنكرياسة حته فايبرس باند سويل ميزنتريك واخدها يا ساعات ايه؟ يا مقفول يا مضغوط بحاجه. حاجات بتضغط عليه فايبرس باند حته بنكرياسة سبيل ميزنتريك ارتري بس ببساطه كده بدون عقد فاهمين؟ اه ازاي؟ يا مقفول فعلا يا مضغوط. الحاجات اللي بتضغط عليه ممكن حته بنكرياسة يسموها انيولا بنكرياس ممكن فايبرس باند اوف لاند ممكن على فكره سبيل ميزنتريك ارتري بيسموها فيلكي ديزيز او ارتيريو ميزنتريك كومبريشن. بس خدها ببساطه. جماعه طب اقول لكم حاجه ثانيه جميله جدا جاستروانترايتس ساعات تلخبطها عيل بعد اسبوع يقول لك تاني حاجه ملوثه بس ساعتها بقى الكلينيكال بيكشر بتبقى سهله بيرجع وعنده اسهال وسخن وبطنه بتوجعه. يا جماعه انكريز انترا كراي تنشن هتاخدوها في الميس اس بقى اللي هي كده غيس ها في الميس بتاعت الميس في مصر كريمنالز ها كريمنالز ايوه فورسكس والفنتوس بره في العالم انتهى الكلام ده. الفنتوس ده الشفاط بيحطوه على الواد والفي بتاع اسمه جفت كمان يقول لك هاي فورسبس وميد فورسبس ولو فورسبس الهاي فورسبس اوبسوليت واللو بيعملوه في العالم كله ما فيش في العالم كله يا يعني ست تظبط الواد زلط زلط كده الزفلط ينزل يا سكشن ما فيش حاجه اسمها عافر مفيش حاجه اسمها يحط الشفاط على دماغه وتلاقي دكتور النساء متعلق فيه ونادي يشد في وسطه ويشد يا لا شدني من ورا تلاقي النادي يشدني وروح وعين باليوترس على الارض وحاجة ولا الفرس مش ده بيدخل بتاع حديد العينه بتتجرب بتاع حديد زي الحمار هتدخلها في العينه دي عارف حتى خد بيها انا منظر ابص الكيف بتاعك كده اهو منظرها تخيل هي راكبه انت جابت هدف قول له دكتور دي ساعه داخله دي فيك انت ولا بتاع الله قول له تعالى بقى نام هات لنا الجيف ده فاهمين قصدي ازاي؟ هتلاقي دكتور النساء ها الراجل وحاططها ويروح ماسك على دماغ الواد كسرها. هو بتاع النساء عنده اهم حاجه ايه؟ ايوه يولد الواد وخلاص. على فكره شفتوا حالات سيريبرا بوكس؟ شفتوها؟ انا قلت لك يكفي انك انا شفت السيريبرا بوكس وانا امتياز زمان. لا لا انا جات لي عقده ولادي الثلاثه قلت لهم اتولدوا سكشن ثلاثه الثلاثه سكشن. اللهم صل على النبي الثلاثه اذكى مني. اللهم صل على النبي ربنا يحفظهم ليا. الثلاثه سكشن وفاكرهم تبقى بجد. انا كان مصطفى فندي بص بتوع الناس الكريم ده ازاي؟ مصطفى فندي الكبير كان مراتي اشتكت من ديميريش فيتال كيكس. وكان لسه بقى اول ولد كان لسه بقى برايم وقالت لي ايه الواد ضربه قليل. عملنا سي تي جي مش عارف ايه طلع حاجه اسمها كروت اراوند ذا نيك. الواد الكلكان من كتر الشقاوه دخل الحمل عاوز يكتب كلكان. وغير طبعا خلاص احنا وصلنا 37 اسبوع فقلنا ننزله خلاص. خلاص جبت على الجيزه يقول لي ما نحاول فاجينا. قلت له عشان هو شبنا. قلت له عشان مشينا حاول فاجينا ليه؟ عارفين مع كل كونتراكشن الكرد هيشد. فليه هيجي له ايه؟ بيري ليتك انوكس والسيريبرا بولس. قلت له سكشن دي مرات دي مش حر. قال ابو ياسر هنحاول بس فيها بروستا جلد كده والرمح جلد. قلت له ما نرفعش من سيدي. حتى بروستا جلد كده هنمشي هتلاقي اليوترس فتح وصنع مكسور. قال له هيتولد سكشن. خلص الكلام. ليه؟ لان انا مش في حلم تجيب لي واد سيليبرا بولسي واقعد بيه اتعذب بقيت عمري. فاهمين قصدي؟ ايه سكشن يعني؟ عملنا سكار كده في الانتر سباينس كيس وانا اللي خيطته له صب شديد ورجعه وما بانش خالص. كوزمتي ايه يعني بيخيط سكار ما يبانش؟ لكن لما تلاقي ابنك يلسي كده يبقى حاجه حلوه ولا انا غلطان؟ يبقى اللي يشد عيل فورسز. والله ولكن وصيتي اللي هيفوق دكتور نيس فورسز او فنتوس يبقى راجل ظالم. بيعمل ايه بقى؟ بيروح جاي كسر له دماغه بيروح عامل له انتراكتينيال هيموريز وبعدين اهم حاجه بتوع النيس يقول لك ايه؟ كومبليكيشن دو فنتوس جبت ساكسيدانيا مش عارف كيفان وايه بيتوما فراكشن سكال انتوا عارفين. ايوه كومبليكيشنز اوف فورسز ويسال ما انت عارف ابيع اهو فاهمين ولا لا؟ ادمان اهو فاهمين؟ حاجه غريبه جدا فاهمين؟ تلاقي الواد طبعا مولود عنده فراكشن سكال كريز انترجريتيشن عنده كونفالجنس بيجي لهم ايه؟ بروجكتايل فوميتنج طبعا عشان عندهم كريز انترجريتيشن ايه؟ تنشن بايلورو سباز برضه ساعات العيال الصغيره بعد لهم البايلورس لسه السي ان اس مش ديفلوب مش هيجي لهم سباز في البايلورس. اسمعوا يا جماعه الكلام بص يا جماعه بص مش هيجي لهم هدير خليك معايا كل شويه يجي لهم سباز في البايلورس فيروح جاي قافل يجي له يرجع. طبعا ده بيخف باي مصر لاكسات معلقه اطربين قبل الاكل او بتاع. برضه كارديو كاليزيا على فكره يا جماعه كارديو كاليزيا يعني ايه كلمه كاليزيا يا جماعه؟ قلنا كاليزيا يعني ايه كاليزيا؟ كاليزيا يعني ريلاكسيشن. العيال الصغيره كلها بيبقى عندهم شورت اوسوفيجس وعندهم الكارديو ريلاكس ريفلاكس يعني فاهمين قصدي؟ ده عندهم كارديو كاليزيا يعني الكارديو بتبقى فاتحه. ليه؟ خدته في الاطفال فاكرين؟ يقول لك نصايح للتعسير ما تطلعوش الاطفال يا ابني واخدينها بقالكم سنه. يقول لك لما تيجي الام ترضع عشان العيال كلها عندها الكارديا فاتحه فعيال كتير بيجي لهم اوتيتس ميديا اللبن بيخش في السكر فيهم. يقول لك بننصح الام ترضع في الوقت اللي السيمي سيتي مش كده؟ وبعد الرضاعه تقعد تكرعه عشان الهواء يطلع لبره وما تنيموش بعد الرضاعه مباشره لان لو نام الاكل بيرجع في طوله يخش في ودانه يعمل له اوتيتس ميديا. الخير جاي مهم جدا. العيال كلها عندها ايه؟ كارديو كاليزيا. ممكن تفتكر انت الكارديو كاليزيا دي ايه؟ شيبس او حاجه تقول ايه؟ الواد مش عمال يرجع تخش في الديفرنشال بالانس. وساعات على فكره الفومتنج بيبقى بلادي لان بيحصل اوستروجايتس وساعات يرجع يبقى فيه انفلاميشن وتنزل. يا جماعه كفايه كده على الشيبس. يا جماعه شفتوا الاستومك بير كبير ازاي؟ ادي مرض واحد بس خد يعني حس ايه اللي لسه هنكمل طبعا اربع مرات. بس قصدي اقول ايه؟ بص يا جماعه بس خدنا كميه علم فيه غير عاديه. بص تدينا الاتريزيا ديفرنشال دياجنوز جاسترونترايتس انكريز انتركلتنشن بايلور سباي كارديو كاليزيا. يا جماعه هي الاستومك كلها انت عارفين كم مرض؟ على طول ده كله ثلاث امراض شيبس بيبتكس السر كانسر ستوك. بس اطول مرض في المنهج بيبتكس السر يبقى ناخد بيبتكس السر. اتفضل. ديفرنشال ديجنوست يعني ايه؟ اسال كديفرنشال ديجنوست، انا فاهم قصدك. ايه بقى في النص كده يا سطر؟ فعشان كده ما قلتلكش اشرحها. دراسه ايه؟ بتلخبطك، وانا الفيزيكال بريزنتيشن مش هتشرحها يعني. سطر كده بقى دور السؤال بتاع كديفرنشال ديجنوست. جماعه يلا بقى ناخد بيبتك ألسر. بيبتك ألسر. تعدل بينا كده نص ساعة في البيبتك ألسر. جماعة في إيه يا جماعة في نقطة في إيه؟ والناس عمالة تاخد ريسك ومزاجها. يعني مش المفروض الواحد يكون في قدر الحدود. أهو يعني كل يقوم كل حد يشرب إيه؟ عايز يوريني تقوم يوريني. وعايز فوبي تقوم يفوبي. يا كنترول يور سيلف. يبقى هو لازم يكون ليه في البلاد ويتر راح ياخد الجرعه. اعظم لا سمعتوا كلام مرض السنه دي هناخده بيبتك ألسر. استبدلنا بالشيبس مرض جميل جدا. بيبتك ألسر احلى بقى عشان نفهم بيبتك ألسر كويس. هقول مقدمه موجوده في الورق ان دايركت، مش هتلاقيها في الورق دايركت زي ما انا بقول. مش لازم تكتب، عمر ما حد تعالي يكلمك يقول لك ايه؟ قول المقدمه بتاع الدكتور ياسر في الاستومك. هي مقدمه ابن خلدون يعني؟ مش لازم تكتب كل كلمه بقول. هقول مقدمه من اختراع انا يعني في كتيره كده اسمها مقدمه البيبتك ألسر. اوعى تفكروا في امتحان حد يقول لك ايه؟ انا عايز مقدمه الدكتور ياسر اللي بيقولها قبل بيبتك ألسر، عارفاها؟ قول المقدمة. مقدمة ابن عبد الرحيم في البيبتك ألسر. طبعا مفيش حاجة اسمها كده. أمال هي دي مقدمة اللي يراد بيها إنك تفهم ما تكتبهاش ورايا. هي هتكلم على إيه بقى؟ الاستومك بتعمل سكريشن إزاي يا محمود؟ تصدق بالله الخمس دقايق دول لو فهمتهم ولا ما انت بس خبيث خبز ده كل شرح البيبتك ألسر في المقدمه دي. ده اللي ما يفهمش المقدمه دي هيبقى انجر. هي موجوده في الورقه الدايركت في وسط الكلام. عمليات البيبتك ألسر وعقده كلها العلم فهمه يقول ايه؟ يقول اما انت يا ريس المقدمه اللي قلتها دي الواحد لو ما فهمهاش كان ما فهمش البيبتك ألسر. طبعا المقدمه دي عجيبه جدا. قبل ما اخش في البيبتك ألسر هي الاستومك دي بتعمل سكريشن ازاي الاتش سي ال؟ جماعه رجاء حازم بص لو في زمايلك واقفين بره ندهلهم. قول لهم تعالوا احضروا مقدمتي. لو الدكتور قول لهم تعالوا واقفين بره؟ لا اله الا الله. يا جماعه الحته شغاله ما انت عليكم من بره بل ما طلعوا من الشارع يا حازم. شوف كده الناس قاعده على القهوه لو حد قاعد على القهوه بس ده قول له بس تعالى سيب الشاشه وتعالى خمس دقايق. والله العظيم انا بس لسه بدي دروس ما شفت الكلام ده. انا السلام شفت البتاع اول طالب اللي يكون الطلبه من بره. يا ريس مساء الفل يا جماعه. يلا بقى المقدمه اللي فهموها جميله. بص بقى واللي ما تقول خلي بالك لو جبت الالسر مرض طويل تقريبا دي اللي هيخلص حسه الجاهليه. هتشوف دلوقتي بيكون علمه كبير جدا. المعلومه اللي بشرحها تساوي صفحه فهتلاقيه خلص النو تايم ان شاء الله يعني. بص يا رجاله سيب بقى الورقه خالص واسمع المقدمه دي غير مطلوبه من الباب. امال ايه؟ دي مهمه للفهم. ممنوع اي حد يخرج في النص ساعه التاليه. خلاص؟ عشان غلط. دلوقتي الاستومك موجود في البادي بتاعه حاجه اسمها البرايتال سيلز. اسمها دي ايه؟ دي مقدمه مش مطلوبة دايركت في الجراحة ولكن كل شرحي هيبقى بيزد عليها. ديفنتلي مش هفهمها كويس مش هفهم بيبتك ألسر كويس. فهمتها كويس هتخليك ايه؟ نقول اسهل ما تخيل. البرايتال سيل اللي بتطلع الاتش سي ال ايه اللي بيعمل ستيميشن مطلعه؟ لا بس هات الرد عليا بس نفسي ايه اللي بيعمل برايتال سيل ستيميشن طلع الاتش سي ال؟ حاجتين، الفيجاس ده اسمه نيرف ستيميشن وهرمون اسمه الجسترين ده بيطلع من حاجه اسمها جي سيلز موجوده ليه في الانترم في الستومك تعمل هرمون الستيميشن. اي ان البرايتال سيل لها نيرفس ستيميوليشن عن طريق الفيجاس ولها هرمون ستيميوليشن عن طريق الجسترين. على فكره الجسترين سكريتنج سيلز موجوده ميلي في الانترم في الاستومك، يعني هرمون بيطلع من المعده شغالها منها هي نفسها. موجود بقله في الديودر الميكوزا والشوشنا الميكوزا وموجود برضه في البنكرياس. جي سيلز جي سيلز موجوده في الانترم في السمول انتستن وفي البنكرياس لكن ميلي في الانترم. عشان كده بعد شويه هقول لكم ان الدوتينا الالسر بيكون سببه هايبر اسيدتي. اما نيجي بقى الحصه الجايه من علاج الدوتينا الالسر اذا وصلنا له الحصه الجايه هقول لكم نعمل عمليه ايه. انا بقول واجاوب انا اول عمليه اول عمليه نعمل فاجوتومي تقول لي يس سير تقول ابورز ذا نيرفس ستيميوليشن اوف برايتال سيل. شوف كلام عظيم اساس العمليات اللي جايه. ناس قال لك طب ليه ما نعملش انتريكتومي تقول لي يس سير انتريكتومي وابولش ذا هرمونال ستيميوليشن اوف برايتال سيل. خد المعلومه دي لو ما انتش عارفه ان الجي سيلز موجوده في الانترم ما تفهميش ايه الهدف من انتريكتومي دي. انتوا بتمشوا الانترم ليه؟ معلومات هبدا عشان كده نهايه الناس اللي بره ليه؟ ده اساس الشغل. عارف لو جيت دخلت بعد كده قلت ايه؟ انتريكتومي وانت مش فاكر ان الانترم فيه جسترين سكريتنج سيلز. انتوا ما تفهمش تقول ايه؟ اعملها ليه دي؟ يبقى نعمل انتريكتومي تقول ابورز ذا هرمونال ستيميوليشن اوف برايتال سيل. ناس قالوا طب ما تيجي نعمل فاجوتومي انتركتومي ودي زي سي بيجست اوبريشن ذا موست باورفول اوبريشن انك تعمل دي ولا اتاك يو ابول ذا نيرفس اند ذا هرمون ستيميوليشن. عشان كده فكرت كانوا زمان يقولوا لنا في الفسيولوجي زمان كان معلومه كده لذيذه يقول لك ايه الفيس اوف جاستريك سكريشن. يقول لك جاستريك كان اسمها زي ما يقول لك ايه كيفاليك فيس جاستريك فيس انتستاينال فيس. يقول لك ايه بقى بص كيفاليك فيس عن طريق الفيجاس لما تفكر او تشم الاكل او تشوفه فاهمين بتحس انك انت ايه بدا المعده تشتغل عشان ده فيجاس فاهمين. بعد كده لما الاكل بينزل في الاستومك بيستميت اكتر بيطلع جسترين. بعد كده لما بينزل هنا في سمول انتستين بيطلع انتستاينال جسترين يعمل ستيميوليشن برضه الحته دي. يقول لك ايه كيفاليك فيس ده المخ جاستريك فيس انتستاينال فيس كده بتاع زمان. بص بقى المعلومه الاخيره بس موضوع لذيذ سبب على فكره معلومه جميله قوي دي. البرايتال سيل كان زمان وانا طالب بديكم اللي هم بيطلع اتش سي ال ما بيطلعش اتش سي ال ولا حاجه. كان زمان الكلام هاكس خالص وان ما كناش فاهمين الجاستريك سكريشن. البرايتال سيل ليه ما بتطلعش اتش سي ال يا فندم؟ هي بتطلع اتش لوحده حاجه اسمها البروتون عن طريق حاجه اسمها البروتون بام وبتطلع كلورايد عن طريق حاجه اسمها الكلورايد بام وفي اليوم بيتحدوا مع بعض يعملوا اتش سي ال. لكن هي ما بتطلعش اتش ال هي بتطلع اتش لوحده وسي ال لوحده وبيتلموا في اليوم كايونز. ده نيجاتيف اللي هو الكلورايد والبروتون والاتش بوست بوست بيدوروا على بعض ويعملوا اتراكشن ويتجهوا يعملوا اتش ال. والمعلومه دي ما كناش نعرفها من زمان عشان كده لما عرفوها اخترعنا دواء اسمه البروتون بامب بلوكرز. قدرنا نوصل لدواء يسد البروتون بامب. دواء بيسد البروتون بامب ده بيعمل 100% بلوكج اوف اسيد سكريشن. لو عيله اسمها الاوموبرازول واللانزوبرازول والبروتوبرازول والكونتروبرازول عيله كبيره كده هناخدها بعدين. وهي تعتبر الدور اقوى في علاج البيت كارد لان سبب ان البروتون بام فيها موتور من جوه فيها موتور صغير جدا اسمه بوتاسيوم هيدروجين اي تي بيز. هو اللي بيخش يقفل الموتور ده اسمه بوتاسيوم هيدروجين اي تي بيز. ده الموتور اللي بيخليها تضخ الاتش عن طريق المضخات دي هنا. هو بيخش على المضخه دي يقفل لها الموتور بتاعها تدي المضخه تعطل ما تضخش الاتش ما يكونش اتش سي ال. كلام محترم. اسمع بقى الحته الجميله. الحته الحكايه دي از موست ليست باثوجين في بيت الكانسر. الاسم ده من القدامى ما شرحتش بيت الكانسر لسه. فقلت شرح الكلام ده هعيده. لا عارف لما اعيده هتقول لي خلاص ده الكلام انت قلته في الاول. قلنا يعني ايه فيجاس؟ ويعني ايه انتو؟ ويعني ايه بروتون بام؟ المعلومه الاخيره اللي احب اقولها ان المعده بتطلع اتش وبتطلع سي ال. حاجه غريبه جدا يا رجاله، ان الاتش اللي هو البروتون اللي هو هيدروجين ايون ده اللي هو البروتون عنده تندنسي غريبه جدا. الحيوان ده بعد ما سكريت ده البوك تريست اللي انا بقوله ده بعد ما سكريت في اليومن يبقى ليه ابزورب ثروز ده ميكوزا يحصل له باك فيوجن، ولو حصل له باك فيوجن بتستوبس تو ذا سيل بيموت البرايتال سيل. برايتال سيل دي امه اللي اخترعته اللي ولدته، بس هي بتضخ عن طريق بامبس، لو دخل عن طريق السيتوبلازم بيموت الخلايا اللي في الانسر. يقال حديثا ان الباك ديفيوجن اوف هيدروجين ايون ثرو ذا ميكوزا از ذا موست توكسيك فاكتور تو ذا سيل، از ذا موست ريسك فاكتور ان ذا بوثوجينيسيس اوف ذا كانسر. كلنا عندنا في كبدنا سيل، كلنا المعده بتسكريت البروتون عايز يحصل له باك ديفيوجن، ايه اللي بيحمينا منها؟ بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى خالق على المعده طبقه بروستاجلاندنس. على فكره اقسم بالله بالله ترى ما كروسي بيحفظ مين الكلام ده؟ ها؟ هو فاكر في الانسر ده اي هاكس. في طبقه اسمها بروستاجلاند اللي هي عامله كوت الميكوزا. بيقولوا ان الطبقه دي هي اللي بتمنع الباك ديفيوجن الهيدروجين. ودي فعلا بتشوفها جوه المعده لما تكون فاتحين المعده واجي امسح بدايه كده على الميكوزا الاقي طبقه عامله زي النخاط. اتاري الطبقه دي ايه؟ كنا فاكرين زمان ميوكس، ميوكس ايه؟ ده لاعب بروستا جلاند. فاهمين قصدي؟ شوف عظمة الرب الخلاق العظيم طبق بروستا جلاند بتمنع ايه؟ اسمعني بس اسمع يا ابراهيم، يقول لك الكلام دلوقتي انا لسه بشرح دلوقتي انترودكشن بيفور فيرتيكال. بس الانترودكشن ايه؟ هتوسع دماغك، انا بشرح لطالب عسل كده وانت تقعد تفهمني بالنظره من الكلام المقدمه. الفرق بينك وبين الاكزام ده ايه؟ بيسالك انت اصلا امتحان وهو عارف المشاكل دي كويس، او عارف السمك، انت شامها، فاللجنه تبقى بايظه، ما انتش قادر توصل لمستوى العقل. هو بيسالك على مستوى بروستا جلاندين ومضخات وانترم وفيجاس وانت مش اورينتد، فبتلاقي مش قادر تفهمه في اسئلته. صلى على رسول الله. البروستا جلاندين بتمنع الباك فيوجن. بص بقى الكلام الجميل، يقال بقى ان اي سبب عشان يعمل بنتك السر لازم يضرب بروستا جلاند الجيبه. تعالى اديك اكزامبل انتوا عارفينه وبتشوفوه كويس. اكزامبل كلنا عارفينه. مش دول عمرنا في الفارماكو هناخد يقول لك ايه؟ نان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز والكورتيزون، سواء الكورتيزون او نان استرويدال الاثنين بيعملوا بنتك السر صح؟ الاسبرين بيعمل جاسترايتس حلو. كنا بناخدها ازاي؟ ما اعرفش حطوها في الفارما ازاي؟ حواليك ولا خدناها ازاي؟ كانوا بيحضروها فارما يا اولاد يقولوا نعم يا باشا، يقول لك الاسبرين وعيلته النون استرويد انتي انفلاماتوري دراج بقى يا راجل يعملوا جاسترايتس لو اتاخدوا اورال او بارنترا. نقول له طب ليه؟ يقول اصله جاستن ايريتنت يا اولاد. نقول له يا باشا ازاي يعني؟ لو اتاخد اورال ماشي، خدت قرص اسبرين بعدين هترجع. طب لو خدناه في العضل او الوريد علاقته ايه؟ يقول لك اصله ريسكريتد ان ذا ستون. كان بيتقال لنا كده زمان. يقول لك اصله يا باشا طب بارنترا الادويه دي بتعمل بص انت عايز تنام؟ ها؟ عايز تنام؟ انت بتعترف؟ اه تكتب طبعا عشان ما تعملش ديبريشن، عايز تنام قول لي اه. بس عارف عايز انام دي ممكن تبقى شتيمه، لان الشكل مش انترستنج بالنسبه لك يعني. ممكن صح؟ الشكل مش انترستنج يا رجاله؟ ضع بقيت تبدا وحيد يعني متفق يا باشا. ها؟ لا بتكلم بجد خليك انترست تحت بعد اذنك. صلى على رسول الله. ايوه كان يقول لك ايه؟ اصل النان استرويدال ريسكريت ان ذا ستون. طلع الكلام ده محمود سابك حديثك وقاطع. ليه؟ هي القصه ليه بقى النان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اند كورتيزون ار بوتر انسروجينيك دراجز because they are potent prostaglandin sensitase inhibitors. الاسبرين is a prostaglandin sensitase inhibitor. عشان كده لو اديت اورال او بارنترال ميجر اي ده بالعكس بارنترال اوسخ، لان لو تديه بيعجز الدم فبيضرب بروستاجلاندين سنسيتيز اكتر، فاذا ضرب البروستاجلاندين ليا يبتدي يحصل باك فيوجن للهيدروجين ايون. فهمت القصه؟ يبقى فهمت بقى ينفع طالب ما يكونش فاهم عارف كلمه باك فيوجن هيدروجين الكورتيز. طب هقول لكم معلومه ثانيه جماعه، اسمعوا بس المقدمه دي خطيره جدا. كل شرح بيرد عليها جماعه دايما الديوتيرا الثر بيسموها هايبر اسيدي. بيجي في الناس اللي عندهم ستريس، بيجي في الناس الانتليجنت الامبيشس الطموحين، الناس الاذكياء الحاضدين. ها؟ ها؟ ديو ناس اللي عندها حقد هو الحقد يا جماعه الانسان الحقود يوجوالي بيكون ذكي، والفرق ما بين الطموح والحقد شعره. الطموح هو حاجه مشروعه، لو الطموح ده معوش ايمان بيبتدي الحقد. بس انا طموح مش عيب، ودي قال لك جميل جدا، في ذلك فليتنافس المتنافسون. بص قمه الطب، في ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس دون ان تحقد. فمين لو انا جوايا طمع خير عايز ابقى ذا بيست سيرجن ايجنت جود بي، لكن مش هحقد على الناس، عايز اسمع بالي وانا بتبالي، ده غلط. ايه القصد؟ فدايما هو ايه الحقود بانسان عنده طموح امبيشس ولكن ايمانه حوله الى شر. فاهمين قصدي؟ ده القصد، عدم ايمانه، عدم ايمانه حوله الى شر. فعايز اقول ايه؟ انسان حقود، انسان الذكي، انسان الطموح، يو لوك ات الزر. ليه؟ ايوه الاستريس جدعان، حلو الاستريس علاقته ايه؟ كده هتردوا عليا، بس ايه يعني واحد عايز استريس؟ الاستريس بيعمل حاجتين يا باشا، الاستريس بيستمر سيريبرال كورتكس، يستيموليت الفيجاس، يستيموليت السيل سيجريشن، طلع وبيطلع كورتيزون من الادرينال، والكورتيزون يضرب الفروست الجامده. ايوه كده بقى تفهمني. فاهمين؟ جماعه مين الناس في سيل دمهم او فيك؟ او او في سيل دمهم ارفعوا ايديهم. او ايه؟ ايه بي؟ ايه بي؟ ايه بي؟ او في ناس ايه بي؟ اي بي فصيلة طبعا او ارفع ايديهم تاني معلش. These are the most intelligent people. يعني في النهاية ثبت ان او هو most intelligent. اي اقل، بي اقل، اي بي ذا لاست. مع احترامي ده عجبك، مع احترامي بس اكسبشنز يا شباب. يا جماعه هي ترتيب الذكاء ديفنتلي او او هو معظم العلماء اينشتاين، جراهام بيل، نيوتن، الناس العقليه، كل الناس دي. بمعنى سبب ان كل علماء البشريه العظام كانوا او. جماعه وبيقولوا ان البشريه تقدمت ثانكس للناس جروب او. او مشهورين بالدودينا الالسن، ليه؟ انتليجنس. مشهورين او انتليجنس. طموح، حفظ، غير. او حقودين هم عارفين نفسهم، او غلاويين قوي. يا جماعه او في جروب ايه؟ ربنا يحفظكم، دول جسم الكارسينوم والعياذ بالله. يعني الشر عليك طبعا. لا بس على فكره الرساله مش كده، بعد مش بهزر. وجروب ايه؟ الجينيتيكالي كيتو ديفلوبمنت اوف جسم الكارسينوم. طبعا بعد الشر ما حدش ياخدها خالص، كفايه ده بتاع ربنا. لكن لا زي ما بتقول غلط، وبتيجي سؤال مش كده. الجاست الجاست كارسينوما اول ذا فولر از ترو اكسبت ات از كومن ان جروب اي بي ترو. جماعه مش معنى كده ان حد يزعل جروب بي واي بي الامراض بتقدر تجيبها. يقول لك احسن بس المهم الوالد. جروب يعني اي بي، فين اي بي؟ الامراض ما بتقدرش تجيبها اصلا. على فكره طبعا بهزر، حد يزعل يا ابني. مرة والله بصوت البنات مبيض، مرة لبست كان الحمد لله يعني كلهم اخواتي وتعتبروا ولادي الصغيرين يعني، فبفرح في بيني وبينهم لينك بيرسون. فلقيت لك بنت بتكلمني من سنتين، مساء الخير بتعزمني على خطوبتها. قلت لها دكتور ياسر انا عندي خطوبة مضطردة، قلت لها انا جيلي عريس ما فيهوش بما يرضي الله غلطة. دكتور ابن ناس غني قوي وعنده فيلا في التجمع وراكب عربية بي ام، معاه فلوس وعمور وكل حاجة. بس قلت لها طب ايه انت متردده؟ قالت لي ايه دي؟ لا بتهزر طبعا، ما انا عارف يعني ايه غير ده. بتقول ايه؟ دكتور متدين. تقول لي بص اخلاق متدين وناس وغني ومركز اجتماع ومعاه فلوس، يعني تقول لي بص بصراحه يا دكتور اي بنت تتمناه. قلت لها يلا ربنا يوفقك ويبقى ليه وقاعد احضر فرحك ان شاء الله. قالت لي بس غلطه واحده. قالت لي اطيب كل ما افتكر بس دفنه ايه بي ببقى لو انت. قالت لي انا اوه طبعا انا بهزر وفي طبعا لا هو ما ينفعوش قوي از اكسبشنز يعني. انا شفت اوه طلقه من جدا يعني ما ينفعوش قوي. انا شفت عيال اوه هون هنا هون وايه بي ريكورد فيهم ناس اذكياء حصلت كذا مره في التاريخ على مدار التاريخ احيانا ايه بي كان كويس. بس اوه تيجي تاخد درس عند الدكتور تعرف قصيده بتفرق. جماعه او بس على فكره الكلام ده مش هزار، يعني ده بتقول عايز هزار بس فعلا او الدير اكثر كومن في لو ايه ده؟ لو جروب او فيهم ثلاث صفات بتخلي عندهم اكثر كومن. واحد ان جروب او يوجوالي انتليجنت اند امبيشس بيبل. So they are usually living in stress, living in struggle. جروب او فعلا بجد انا عشدهم او حاجة الخير يكون طموح جدا والوحش ما عندوش ايمان تلحق خروج جدا. هما بص هو دايما بتلاقي ايه هو الحلم هو عباره عن طموح ايوه شر طموح شران لازم تخاف تمام. هما دايما او طموحين جدا اللي فيهم ما عندوش ايمان بيلحق خروج على طول فاهمين قصدي. ولقينا عندهم صفه غريبه ثانيه كمان ان لقينا البرايتال سيل ماس عدد البرايتال سيل في الجاستريك بادي مور ذان اي فصيله ثانيه. يعني عدد البرايتال سيل بتاع اكس اللي في الجروب او عشان كده في الجروب ورفع ايديهم مجربين ديستريس امتحانات اكسبشن دول اكسبشن مجربش استراب. انا فاكر ايام الامتحانات انا كنت اقسم بالله بقى كل يوم ما كنت اخش حمى ارجع بس برجع جسد الجوس مفيش اكل ارجعه. يعني انا قاعد بص بخش حمى ارجع مفيش حاجه برجع اكس ال. انا ما كانش من امبارح في سوق مطبطي وعمال ارجع فجروب او طلع بعدين بدأ من 60 كلمه. جروب A B بقى و B وكده دول بعدتهم زي الفل. انت جروب ايه يا حازم؟ جروب ايه انت؟ ايه؟ ايه معقول مش وحش قوي؟ ايه يعني اول حاجه بعد الجواب؟ تعتبر يعني تاني صف القفص. في واحد يقول لك يا باشا انا شغال بالار اتش ما عنديش جروب ابدا. يبقى ايه ده يا باشا وضع من الذكاء اخوك ما عندوش ايه هو يا باشا؟ انا شغال بالار اتش الار اتش شغال ولما الار اتش وضعه ايه يا سعد؟ ماشي حضرتك جماعه شايفين المقدمه اللي هناك الهزار دي؟ تعال بقى نشرح كده عشان ده في البيتك الكانسر. جماعه بصوا اخوانا وات از لو سمحت لو سمحت على فكره النهارده انا حاسه جميله في المسالك النغله دي برضو ساعه ساعه وربع كده اشتغل بعد صلاة العصر. انا هديكم ريست عشان اشتغل احسن خمسة. هديكم ريست 4:30. يا جماعة صدعونا قليل جدا مش مع الافطار مع الاذان. بس تاخدوا حاجة ساعة تعمل اللي انت عايزه تصلي العصر تجيلي خمسة. من شوية 6:15 ماكسيموم. خلاص؟ 6:15 يعني انت خمسة انا بشوف 6:15. انا هديكم ريست 4:30. بقى ريست 4:30 خمسة يشتغل خمسة 6:15 ماشي. فكده حلو قوي. فكده ما عطلناش بعض وخدنا اللي انا عايزه. خلاص؟ جماعه شش. بعد اذنك لا يا جماعه انا كده عمال ادلع فيكم وادلع فيكم ده كده مش حاسين بحنيه كده مش حاسس بالموت بحاجه مش حاسس قوي يجي لي بعد حاسس اديله سبيسيفيك دوز دي هو طبعا مش قادر الجرعه العامه اديله جرعه خاصه بيه هو صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. بيبتيك ألسر is an ulcer in the GIT mucosa. خلي بالك ما قلتش in the stomach. is an ulcer in the GIT mucosa in contact with HCL secretion. أي ميكوزا يا عزيزتي يلمس HCL يعمل لها قرحة تسمى تسمى بيبتيك ألسر. أمده إيه؟ تقول استومك وجزمك يا ريت. أقول لك بقى أقول لك معلومة غريبة جدا بس أريحك قلبي. ريكوردد إن ذا هول جي أي تي إكسبت ذا كولون عشان ما إيه نجيب من الآن خرجنا حواليك ما أمد في البيت كانسر. أي ميكوزا في جي أي تي ثابت كده بيجي في البيت كانسر مش استوم بس ما كانش فاهم ما عدا كل الوحيد اللي عمره جه في البيت كانسر. دكتور ياسر طب اثبت لنا تعالى اثبت لنا ريكوردد في كل الجي اي تي ما عدا الكولون. تعالى اوريك ازاي. هي شاف كام مره عن ارض وصوت ستوب يولي جوجو ايليم كولون صح؟ تعالى بقى اثبت لك انها جت في كل دول. بص يا عم الشكل بص يا عم الشكل بتيجي في الاسوفيجاس في حالات الريفلكس اسوفيجاس حالات الباب ال باب الاسوفيجاس اللي بعدها وهقول لكم علاج الريفلكس اوبرازول تمام؟ بابا انت كابتن وزداد ونفس الكلام. علاج الريفلكس والسوفيجايتس ميديكال وسيرجيكال، ميديكال اومبرازول وزداد، او في الاستومك ده اسمه جيو، خلاص مش يعني جاستريك التر، انا بشرح بقى مش استخدم كلمه جاستريك التر ايه جيو، وفهمني بقى. او يجي في الديودر بس وديو دودينا التر بقى جماعه، اهو جيو اختصار جاستريك التر، انا بشرح بقى ده ايه جيو ديو مش عارف ايه جاستريك التر دودينا التر اللي فيلم على زي ما ايه جيو ديو جيو ديو جاستريك التر دودينا التر. بيجي في السبوت انتستين في ثلاث احوال بعد جاستروجينوستوم، لو وصلت الشوشنة في الاستومك بينزل اتسيال الفاريتنا، او في حالات الزورنجر ايريسون سندروم، او في ساعات بيجي في الترم الاليوم مع الميكل زيفرتيكولوم. الميكل زيفرتيكولوم هناخده في الانسان السيرجري اخر برانش هنقفل بيه الجي اي تي، هقول لكم ان الميكل ده عباره عن زيفرتيكولوم في الاليوم، ساعات يبقى لايف دايجستريك ميوكوزا فيطلع اتسيال الفاريت الاليوم كده. فاهمين قصدي؟ يعني بيحصل في الاسوفيجاس، في الاستومك، في الديودنم، في السمول انتستين جوجنا، وهي في ثلاث احوال. لو عملت جاستروجينوستومي او في حالات الزورنجا ايريسون او مع الايه؟ الميكلز دايفرتيكولم. ايه الزورنجا ايريسون ده؟ هنجيب سيرته الحصه الجايه، ان شاء الله هتكون الحصه الجايه بالتفصيل. طب انا ادي مقدمه عن الزورنجا ايريسون كده، جماعه زورنجا ايريسون سندروم، وعيب الحصه الجايه بالتفصيل ممل. ده اعتى واقوى وافظع وابشع والذ واقوى واسفل انواع البيبتيك السر التي تاتي من مرض لعين عزم الله واياكم اسمه زونجر ايريسون سندروم. زونجر وايريسون دول اثنين علماء وصفوا السندروم بيعتبر على مستوى العالم هو الاعنف عن طريق البيبتيك السر. لو شفت عيان زونجر ايريسون تعيطي جنبه، عيان بيجي لك شاب صغير جماعة عنده سيجير أبدومنا البين وإسهال بس، فجأة إسهال أبدومنا البين، تخش يلا بالمنظار جوه الاستورك مش تبقى الميكروز وفيها قرحة، لا ده أنت ما بتشوفش الميكروز أنا نهار أسود، ده المنظر بيتريق. أنا شفتها مرة بالمنظار بقيت مرعوب، الاستورك كلها أثرت، وساعات الأثر يوصل لغاية الديودرم والجوجنا. المعدة بتبخ في اليوم كميات وهمية من الإتش سي إل تأثرت حيطة، الإتش سي إل ده كروزي لو رميت على عمود خرسانه مع اليوم جرام تاكله. تبص تلاقي الواد يا دكتور ياسر بيسال وجع فظيع واسهال مرعب. فمين نخش كده في المنظار مش بقى تلاقي الميوكوزا فيها قرعه، لا انا ما انت مش تاني كوزا تاني منظر يا خبر يا خبر يا خبر، كان استومك كلها انصارات البوديودرم والشوشنا وكده، الواد عباره عن انصار الكومبات والسلايف زي ما كانش بيتعالج. بنيجي ناخد عينه من السيرم جاسترين، تلاقي السيرم جاسترين اكتر من 1000 بيكو جرام بالمل لتر بلاد، هو النورمال الطبيعي 100 بيكو جرام بالمل لتر بلاد. تكتبوا ايه؟ موجود في الورقه تايب 1 و2 و3 وانا هقول الحصه الجايه. كل كده لازم تتكتب. يا جماعه الدكتور مكتوب معاكم عديت ورقه مكتوب اسهال. لو عارفين كلكم ده حطينا الدكتور في السمن. في السمن 12 ظهر. اللي يقدر يلم الاستومك دي بقراجي. بيزودوا عليها ده انا كاتبها باسهاب ما بعده اسهاب. فراخ الاستومك في السمنه 12 صفحه بيقروها الطلب. خليكم معايا انتوا تكتبوا ايه؟ لا لا مش عايز كلام. مش عايز كلام عشان تديني خمس دقايق وخلص. ولا يا عم الشيخ يا عم الشيخ ولد بيجي لي عنده ولد واسهاب. باخد عين سيرم جسترين. هو النورمال 100 بيكو جرام برميل لتر بلد. هناخده في داتا انفستيجيشن. هنا بتلاقي فوق ال 1000. انا مره جاي لي واحد كان عنده زوج جاتيريسون، اقسم بالله لقيت السيرم جاسترين 8000 بيكو جرام برميل لتر بلد. النورمال 100. النورمال 100 بيكو جرام برميل لتر بلد. لقيت عنده 8000 بيكو جرام برميل لتر بلد. سببه ايه السندروم؟ في تايب 1 و 2. طيب 1 بيبقى انتر جي سيل هايبر بليزي، تلاقي شي سيلز في الانتر بس هايبر بليزي طلع جاسترين ده بالمنظر بص ده. طيب 2 بتبقى جاسترين في البنكرياس، تبقى عباره عن جاسترين سبيتي بتيومر في البنكرياس. العلاج لازم تعمل انتريكتوم او تشيل الجاسترين مالوش حل. طب لو سبتها هيموت هتتخرب المعده ويجي لها متنسج وبرفريشن ويموت. اقول لكم حاجه شكلكم انترستد بيه، شوف عينيكم نظراتكم باين انكم احترمتوا، عشان كده اسعد نفسي في التعامل. انت مش عارف زورنجر ايريسون ايه يا ابني ده؟ زورنجر ايريسون هو اقوى واعنف الدورج بيبتيك التر. هلاقي طالب مش عارف يتمسك منه. ده اصلا ده السبب اللي قبل ولا بعده. اقوى سبب يعني لما تمسك السبب واحد ده ماشي فاهم؟ تكون ما بتسمعش يا جماعه تانية. وساعات بيطلع عينه ازاي؟ ودي حصلت معانا كذا مره عندها في 5 جرام. يجي لك عيان عنده الكالسر وضياري سيرم جاسترين 5000. عايزين بقى نشغل نعمل له ايه؟ نشوف الترا جي سيل هايبر بليزيا يا ورا في البنكرياس. يعمل سي تي سكان والترا ساوند ومناظير ما عندوش خالص. مش هي ورا بيشيل. والجاسترين ده جاي من ايه؟ زي ما يكون في شيطان رجيم بين نوع الدم. دول ساعات الورم بيبقى صغير، لو ورم اقل من 2 سم السي تي ما يشوفوش ولا السونار. فبنفتح اكسبلور. بنكسبلور بنفتح بطن العيان عشان نلاقي اي بليه كده شلها. ساعات بتبقى الجاسترين سكريتنج تيومر قد عود الصباع كده اللي عامل المنظر ده كله. نفتح يلا الالترا بداية بقى سالب السي دي انا بقى اهو اقعد ادعبس في الالترا مفيش. الديوت بقى ادعبس كده بصباعي الاقي حاجه زي العدسيه زي فوق اي حاجه شلها اي حاجه كده قاعد امسك في البنكرياس لغايه مفيش خالص. بعمل ايه؟ اسود مش لاقي حاجه اشيل ايه؟ سي تي مفيش، ام ار اي مفيش، سونار مفيش، مناظير مفيش. بلاش فتحته بايديا قعدت امسك بايديا بقى يعني لو في حاجه كده احسها. عارف علامات قال لك ايه؟ If you didn't define the source remove the target. بلاش حاجه. ده ماجستير. شفت الحضارة السندروم ده؟ العلماء قال لك ايه؟ If you didn't define the source ها؟ remove the target. نعمل ايه؟ جاسترين. توتال جاسترين. ليه؟ الكومباتبل مش لايف. جاسترين ده جاي منين؟ لو شلنا السورس عسل، ما شلناش السورس، مش عارف يعيش. مش كان غلطان؟ ها؟ ونعمل ايه؟ نشيل المعده. هو الجاسترين لو عايز مفيش معده يشتغل عليها خلاص مش في المعده. جاسترين في الدم مفيش اي لازمه. هو اهم حاجه بيشغل المعده. مفيش معده شغاله خلاص. سيبه عارف. ماشي حضرتك؟ ايه رايك؟ استمتعت. مالي اسال طيب الامتحان. تجربه بوتيك اسر. بص بص حط نفسك مكاننا لو انت اكزامنا. ليه ما سمعش على الزون ده؟ ما سمعش. يا انت تعال دايما يقول له طب يا ابني ايه زيرو جريس مش عارف. يا ابني اسمه زيرو جريس سندروم. مش لازم يقول التفاصيل التانية كلها. يقول بس عايز يبقى كاستنين. بس ما بيقولش. ماشي. جماعة بيبتك انسر اللي بيه اكيوت الكرونيك. تعالوا لكم الاكيوت الهارد ده صفحة كده اقراها. كده لا اقراها. والكرونيك بقى المرة الجاية هو الشغل الكامل ده. يعني بكرة ان شاء الله. كرونيك. هتعالوا لكم الاكيوت. الاكيوت قراءة يعني ما يجيش ريفل صعب. اكيوت اللي يجي ريفل طبعا هو الكرونيك. اعمل قول ايه بقى الدكتور بيرتك انسر كده في الدقيقتين عشان بكره ناخد الكورونا كده ونديها صلى الله على رسول جماعه بصوا بكره حصه في ستوبك خلاص بيرتك انسر بكره حصه اوه لقاء السحاب ايه ستوبك بس حصه بعد الجاي يمكن يعني احنا وبصر بس بكره الحصه القويه في ستوبك طبعا بصوا بقى الجرا وصلى سيدنا محمد اكيد اللي انتوا بقول لكم حازم بيقول انا جروب ايه بس مجرد ايام الامتحانات يجي لي وجع وترجيع وكلهم هو ده اللي قاعد يشرحه ده اسمه ده الاكيوت بيبتيك السر اللي بيجي لنا كلنا ايام الامتحانات وبيخف مجرد امتحانات مطروح او عندك ستريس او لو خاطب وبتحب واحده وزعلان معاها او اي ستريس خلي بالك اي ستريس يعمل اكيوت بيبتيك السر اي ستريس زي الستريس العاديه واحد خاطب واحده اختلفت مع خطيبتك اتخانق مع مراتك خسرت فلوس في البورصه مش عارف عندك امتحان وخايف مش عارف كده يعني فاهمين عندك رمز بنسى وتاخد حصه زياده ويعني المواضيع دي كلها بتعمل اكيو بيبتيك السر جماعه لكن مش عايز كلام الاستريس بقى الناس اللي بياخدوا نادي سترويد الانتي انفلاماتوري دراكس فراس البال بقى اسبرين عمال على بطال الاستريس اللي خاف منها بقى مش بس الاستريس بتشوفها بقى عندنا يعني ما تخش مثلا قسم التجميل تلاقي العين عندهم كلهم دير بير مكتوب تاني من الميزان ده تقول ايه ده عندهم بيبتيك السر البير از ميجر بادي ستريس فبيحصل معاهم بيبتيك السر قلناه اسمه كيرنج السر ايوه فلازم تعملوا بروفلاكسس والا هيعرف عليك البير ده وتاني تروح للبير لو انا ما خدتش بالي هو عنده بير بقى ميجر بير وبتاع يبقى راح فاتح لك الماتريكس وخلص بس يا شفناها كتير فمين اي لا مش زي لا بقى استنى لما يجي له ستريس السر لا انا اعمل بروفلاكسس على طول زانتاك اوميبرازول من اول ما يخش كده بتتكلم تخش اسم جراحه المخ والاعصاب ده العين كلهم مكتوب لهم زانتاك اوميبرازول واللي عنده سيريبرال ايموجي واللي عنده سيريبرال تيومر بيجي لهم بيبتيك السر اسمه بوشنج السر اسمه ايه؟ مش اسمه ليه؟ لان الحاجات دي بتعمل ميجر بوت ستريس البري بين تيومر والسيريبرال هيموريج از ا ميجور بادي ستريس، يعني بوست اوبرتيف انفكشن بوست اوبرتيف كومبليكيشن كل ده تعتبر ميجور بادي ستريس. ايه الباثولوجي اللي بيحصل فيها يا جماعه؟ انا بقول في الدقيقتين جماعه اتبع الموضوع ده خاص بيه قراءه متهنيه صح بيجي ريتر بيحصل ايه؟ بص بص بص جماعه لكنه موضوع مهم انك تبقى عارفه. بيحصل اكيوت ايروسيف جاسترايتس اند هيموراجيك ديدرايتس، بيحصل اكيوت ايروسيف جاسترايتس اند هيموراجيك ديدرايتس، بيحصل اكيوت جاستريك ايروجن عباره عن ايه؟ بص تايني السرز ادرال دربوس الابره سراوندد باي هيبرينيا. الالسر دي بتبقى فيري سوبرفيشال عشان كده فيري رير ذات بيرفوريت ستومك، لكن المين كو كومبليكيشن از بليدنج. يبقى تمسك يا ما طلب البكالوريوس رجع الدم في المراجعات واحنا في قاعه المؤتمرات، قال بسيط دم او داخل الحمام بين الفرديست كده كنا في قاعه المؤتمرات يعني، جاي يقول لي بس انا رجعت بق دم. ده طبيعي واحيانا بيحصل لو انت اوفر اكتف مع الاستريس والمذاكره ده ممكن يحصل فاهمين؟ وخلي بالك انا طبعا اي دونت ادفايس ذس، خليك مؤمن عنون ابو الامتحانات على ابو الجراع على ابو الريس، طبعا خليك مؤمن. ليه؟ لانك انت يومي بي يور لايف، ساعات الميتمسس بتاعها ما بتستولش سفير فاهمين قصدي؟ وساعات ما يندمر فاهمين؟ بيحصل اكيوت جاستريك ايروجن تبقى تايم سوبرفيشال السر قد راس دبوس الابره عددهم كبير جدا حواليهم هايبرينيا. اللي بيجوا في الديودرم بالذات الديودرم على فكره فيري ثين وول فبينزل بسهوله عشان بكده قلت الاسم اللي انا قلته ايه؟ اكيوت ايروسيف جاسترايتس اند هيموراجيك ديودرايتس. اكيوت ايروسيف جاسترايتس دايما ده السورس اوف هيموراج اند هيموراجيك ديودرايتس بتشخصها بالابر جاكي اندوسكوب، طبعا بتشخصها بيني وبينك كلينيكال لو لسه شاكك بالابر جاكي اندوسكوب. العلاج بتاعها يا جماعه بيكون بسيط جدا، اهم حاجه ريموف ذا كوز اوف ستريس، يا ابني كبر دماغك طنش بتاع. لو لقيت الامور يعني متقسمه شويه بديله انتي بيبتيك انسر دراكس زي زرتاك او اوموبرازول او الحاجات اللي هناخدها الحصه الجايه ان شاء الله فاهمين قصدي؟ فانت تاخد امور على كده. هي إيه الكارثه بقى لو جالك ايه بقى؟ الاستريس جاسترايتس هيماتيمسيس. ها؟ بيجيلك بستريس هيماتيمسيس. ساعات بيجيلك بقى ايه؟ واحد عنده ستريس جايلك المعده كلها بتجيب دم تخش المنظار، ساعات بنلاقي ماي دم وساعات سيفير. خلاص انا خلصت دي كويس. تبقاش حضرتك ساعات سيفير الله اكبر. ساعات تلاقي سيفير هيمورج جاي في السمك كله بينزل وما تلاقيش مكان معين تلاقي كلها بتنزل. تمام؟ ساعتها بنعالج الوقت ازاي؟ ها؟ استريكت كده على طول. يعني مثلا دلوقتي عندك امتحان مثلا واحد ده شويه تبقى اه طبعا اروح اعمله جاستريكت وجاي قلبك مايك مش عايزك مجرعه يلا دلوقتي هيقطع الناس. جاستريكت من فيري ريت بيدخل مين بيدخل ريت في الاول ببتدي الاول زي ما محمود بيقول كده نعمل ايه؟ بص يا ابني اسمعوا زي علاج الفيروس زياده اي ما تلبس الاول ايه؟ هوسبيتاليزيشن رقم اثنين انتيجوك ميل محدش قال يا حب مش عيان بيقول لك عمال ينزل جلبي يموت اول حاجه دخله انتيجوك ميجر اركب له كانيا واجيب له فلويدز وبلاد ترانسفيوجن من اعمل ابر جاتيندوسكوب لقينا النزيف جاي من ستريس جاسترايتس ان شاء الله نحاول نوقفها كونزرفر فيري ريت بنلجا لجاستريكتومي انا شفتها في حياتي بعض يعني بص دايما بنوقفها الحمد لله كونزرفر 99.999 من 10000 انا شفت مره واحده عملنا جاستريكتومي فيري ريت اصل انت لو كنتها كده معايا اللي يجي له ستريس عملوا جاستريكتومي لا طبعا فاهمين قصدي بنعمل ايه بقى؟ بنوقف النزيف وان شاء الله 100% بيقف كونزرفاتيف بركب بقى الكراين واديله ايس كولد صلاين ووش فاهمين او ايس كولد ميلك. انا ايام ما كنت نايم كان بيجي لنا الحاجات دي تجيب واحد امتياز زي كده واحد يكون راجل اجيب له صلاين متلج واركب له رايت واقول له يصرف في العيال ومكسب له امبول ادرينالين على على الوش ده فبجيب صلاين متلج بيعمل فاركو كونستريكشن او ساعات لبن متلج. اللبن ده كان قالها واحد اسمه ميلي جراخت كان عالم الماني هو قال غسيل باللبن المتلج احسن من الصلاين المتلج لكن بيني وبينك انا بستخدم الصلاين وركزت عليه انبوت ادرينالين واعمل جاستري بوش واساعده بقى بايه؟ انترافين استجمت وزرتاك وموبرازول واديله كواجلانس في الوريد دايسينون سايكلوكابرون فيتامين كي يقف طبعا يقف يقف مش كلام اللي انا عملته ده يوقف نزيف من حرمه يا عم الشيخ بس حضرات الابداع ونزيف يقف رايز بقى فيري رير لما وقفش بقى ممكن نضطر نعمل بلايد توتال اسبريت دي شفتها في حياتي مره واحده فقط لكن اذر وايز كله بيقف كده دخل عيال كانيولا فلويد بلاد رايل جاستريك ووش صلايل ادرينالين لبن متلج كوانيولا سيلوريد دايسيدون سيكلوكاربون فيتامين كاف حاجات تعمل بلاد كوانجوليشن فريش بلاد ترانسفيوجن فريش فروزن بلازما كل الكلام ده جميل جدا فاهمين قصدي الترافينس اومبرازول والحاجات ديت حاجات عرضيه ان شاء الله عارفين انا مره شفتها في حياتي قلت لكم كان ستريس عادي كان ولد مهندس وجانا في التخصص ما انساهاش ابدا بيخر خرام بشع حاولنا معاه كل اللل اللي قلنا عليه ده الواد يموت هيروح مننا هيبتدي يخش على دي اي سي احنا بنخاف امتى لما نلاقي اكتر من اربع كيس دم دي الكيس دم الكيسين الثالث الرابع بعد الكيس الرابع ده بقى ناس الترانسفيوجن هو بيخر احكي له حاجه اسمها دي اي سي دي اي سي واحد بيخر بخلص انتهت لو جالي واحد دي اي سي وهو بيخر اساسا انتهى الكلام مش هتعرف تنقذه لما تقع على راسه ولا عرفت تفتحه يبقى دي اي سي فاهمين قصدي ازاي؟ تمام عملنا ايه بقى؟ فتحناها من الاستريك بعد العمليه انا قعدت الواد ده صاحبي لغايه النهارده الواد لذيذ كده كان شاب صغير قعدت قلت له ايه اللي حصل؟ ما اعرفش ليه كان جاي شغل قعد حكي لي ان هو كان طلق مراته هو يعني بيشوف الاستريس هو فصيل الدم هو بيقول لي كنت انا ومراتي كنا قصه حب يندى لها جبين الام فاهمين قصدي ازاي؟ كنت بقول لي كنت بموت فيها وبتموت فيها قلت له ما انت طلقتها ليه؟ بقول له كان دايما بيتخانق كان في ستات يعني مؤاخذه يعني مجانين دايما والله الكلمه اللي على لسان اي ست على الجروار اللي بتجوزه طلقني ها يا جماعه على فكره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اي يعني ايما امراه قالت لزوجها طلقني اي ها ولا لا يقبل منها عمل اربعه وهكذا يعني الكلمه دي مش ولا ابغض حال الى الله فاهمين دايما في الخناقات فاهمين قصدي ازاي طبعا الراجل دماغه واسعه كلنا اتقتلنا طلاق انا مرات جايبها لي تاني بص ابنها جايه طلاق هقول لك بكره ان شاء الله يعني بص يعني مرات انا مرات هتروح فيها دي مرات غلبانه بالنسبه لي قاعده مع ابو ياسر مستقره فيها انتوا اصلا ما تقدروش عليها كلكم غلبانه جدا غلبانه جدا ساعات بص تاني طلاق حاضر ان شاء الله ربنا يسهل بعدين بس مش فاضي دلوقتي خد بقى انت راجل دماغك واسع ان هي ست فاهمين انا بعد كده علمتها ما تقولهاش لكن لا انا همتها حرام لكن يابا كلها زي كلمه طلاق طبعا يعني مش هقول لك طب انت طالب ايه هتعمل كده؟ طب شد اللي عايزه لا يعني لازم هات دماغك اوسع من كده ها طلقني طب بس انام بكره طلقك ان شاء الله بس ابص في الويك اند هكون فاضي كده وتدور عشان شغال دلوقتي وعندي مراجعات ومسالك وبتاع مش كده طلع دلوقتي عشان اطلع دي محتاج بس اكون ايه متاكد من الدكتور اي كلام كده فهو بقى ايه كان نرفس ونرفس دي مشكله بقى لو الست ليها كلمه طلقني هتلاقي كل الستات بيستخدموها مشكلتك لو ان جوزك نرفز مش هادي ما الحمد لله هادي فاهمين وراح كذا مره طلق طب انت طالق وردت بعدين طلقني طب انت طالق ثالث مره عندنا في الاسلام لو طلقتها ما ينفعش لازم حد يتجوزها غيرك المهم ايه بعد ما طلقها ثالث مره راح تتجوزها اتجوز جواز هو بقى جاله الاستريس ده كان يوم فرح واحد زي ابو القاسم كده شراني قال له والله تصحى قال له ايه؟ قال له على فكره مراتك تتجوز النهارده طب الناس اللي بتقول له ليه؟ يقول لك بنعد من فوق قال له على فكره مراتك حبيبتك بتتجوز النهارده وعامله فرح بص بنت بيكها عامله فرح وراح الفرح شافها في الكوش بس بعدها قال له ما تيجيش طبعا غلطان مش غلطان؟ اي خطا واحده اتجوزت غيرك ما تتجوز غيرك هو بنات عين جواز البنات ما بنات عيال بنشيل اهو يعني طبعا غلطان ليه؟ يعني اديك خلي بالك هنا لما تسمع ان جاب لما تلبس هتفرح تقول لجوزها الجديد ايه؟ خدت بالك انا؟ اللي بيقلب على طنط بيحصل له ايه؟ شال في الدور تعال له حاجه بقى يعمل ايه هو جدع؟ بص جماعه دي اكتر حاجه تهز الستات اسمها كده ايه؟ ست احلى منها بالذات حتى جربها بتكون بنت حلوه في الدفعه تلاقي بنت بصوا ازاي سيبني كده ده حتى بياضها كالح يعني دايما تلاقي البنات تشيلوا بعض في الجمال وما تلاقي واحده حلوه في الدفعه تلاقي ريجكتد ومش طايقينها ايوه انا بقى لو منه يوم فرحها جبت بنت احلى منها وشعرها غير كده حكايه بقى وراح واخدها ايده داخل عليها في الكوشه الف الف مبروك انا فرحت لك على فكره خطيره هي كانت هيجيلها في ايدي البنات عارفه هو قبل ما تنزل هي وقعت على الكوره الفستان احمر عارف الفستان ده من تحت كده احمر تمام بعيد تتمسك. انا لو منك يوم فرحها كنت حتى مش هتكون بنت بالايجار من اي حته. اه انت سايب بقى واحده كده عينيها خضراء وشعرها اصفر وبكاي وحتى ولا مقدمها ربع ساعه ب 100 جنيه بس الاوضه. وبعد كده ايه؟ تقوم داخل عليها في الكوش. ايه رايك؟ اه والله بنتي الف الف مبروك، انا فرحت لك جدا والعريس مبروك يا فندم جدا. على فكره عروستي زي الفل متجوزه معايا. راح تقلب على الصحراء يا راجل. لا كده لما تنزل وتروح ماشي هي مش هتكمل الفرح يا معلم. صحراء الاطفال فهمتوا؟ ففي ست تستحق ان حد يعمل لك استريكتوم. مرض بنات. ففي ست رجاله تستحق ان يجي لك لما تنزل نقطه دم من راجل احلى من كل الستات. نقطة الدم منك بتساوي كل ستات مصر. لما تنسى ايه الواحد تيجي غيرك. صلي العصر تعالى وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.